واحد اثنين ثلاثة. تمام، مساء الخير يا جماعة. سعيد جدا إن احنا بنلتقي مرة كمان في حلقة جديدة من برنامج حواديت الشارع في صالون تفكير الثقافي. ضيفنا النهاردة احنا يعني التقينا بيه قبل كده، وبالتالي اللي متابع يعني البرنامج هيكون شافه في الحلقة اللي فاتت، وهو بيحكي لنا حكاية صناعة الأساس في مصر من أيام الفراعنة. الحلقة اللي فاتت بدرجة أو بأخرى مرتبطة بشغل عمرو بقى، يعني اللي هو راجل أعمال ومصمم أساس وعنده مصنع الأساس في دمياط، فبدرجة أو بأخرى هي كانت مرتبطة بشغله. بس يعني برضو أحب أقول إنها مش بالضبط كانت مرتبطة بشغله، لأن مش كل صاحب مصنع أو مصمم أساس عنده نفس المعلومات عمرو عن تاريخ الصناعة في مصر، ولا عنده نفس الشغف اللي يخليه يعمل برنامج مع أكاديمية الفنون في كوبنهاجن ويجيب مصممين أساس من مصر يروحوا هناك، ويجيب شباب دنماركي من مصممين الأساس لمصر ويخليهم يعملوا معارض الأساس مستلهمة من الفن الفرعوني، ولا كل واحد في نفس المكان وله نفس الوظيفة هيهتم يطور الصناعة ويستخدم مواد ونباتات محلية، ولا كل صاحب مصنع هيهتم بالتعليم الفني وتطويره. اللي انا كنت عايز اقوله يعني ان الحلقه اللي فاتت ما كانتش مرتبطه بشغل عمرو بقد ما هي كانت مرتبطه بعمرو نفسه، هو شايف ازاي الشغل ده اللي هو ده، وده وفي فرق بين الحاجتين. في البرنامج احنا بنقدم الشخصيات المختلفه اللي عندها في الاول كانت اهتمامات فنيه وتصوير كنوع من التعريف بالشخص وبالإضافة لتعريفنا بمنتجه الفني. وأنا بتكلم مع عمرو عن البرنامج وبنحضر للجزء الأولاني منه، واكتشفت طبعا حاجتين ما كنتش أعرفهم عنه. أولا إنه مصور بارع وعمل معارض كتير، وتاني حاجة إنه سافر مصر كلها من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها، وراح أماكن كتير أنا ما رحتهاش ما أعرفش عنها حاجات كتير. ومع كل رحلة يعني مع كل طرفة ومع كل يعني قصة مع كل مكان راحوا كان بيحكي لي قصة، فطبعا ما قدرتش غير إني أنتهز الفرصة دي وأقرر إن إحنا نجيبه هنا علشان نتفرج معاه على الصور اللي أخدها ونسمع معاه عن الرحلات اللي عملها وعن الحكايات بتاعته، مش بقى الشارع ولكن حكايات الوادي والصحراء. فأنا مش هطول، هدي لعمرو الميكروفون وهو هياخدنا معاه في الرحلة دي. واضح إن هو مبتدي من أكثر مكان يمكن هو يعرفه قريب لقلبه ودمياط. فعمرو اتفضل، الميكروفون معاك وأنا هسمع، ويمكن في النص يعني أقاطعك أو يعني أستوقفك عشان أسأل سؤال أو اتنين، لكن هسيبك تحكي لنا الحكاية بالطريقة اللي تشوفها مناسبة. اتفضل. انت لو بتتكلم انت عامل ميوت على فكره، مش واخد بالي. لا هو ممكن يكون النت مفرز عنده. لا لا، هو كان عامل ميوت فعلا اظن. هو يبدو فعلا ان في مشكله لانه ما بيردش وبعدين اختفى. طيب هننتظر لما عمرو، هو كان قال لي ان هو للاسف عندهم في المنطقه بتحصل بعض انقطاع التيار، اتمنى ان ده ما يطولش بقى او انه ما يبقاش كده. يعني ده جزء من ما انا التجمع عارف اللايف يعني، ما انا عارف ما انا عارف ما انا عارف ما انا عارف بس اكيد. برضو ممكن انت تكلمنا عن البرنامج وعن الحلقات اللي انت عملتها خلال المواسم اللي فات. اهو اهو جه عمرو معانا. دخل، اهو عمرو ده. مساء الخير يا عم، مساء الخير، ازيك، الاخبار؟ ازيك؟ معلش كان في حاجه معلش في الكونكشن، الكهرباء في حاجة في ولا يهمك. تقريبا طيب انا سمعت سكت لك جدا على ال اه العفو. سمعت كل حاجه من اول تمام. ما قلت لي يلا ابتدي الكونكشن فصل على طول. في مؤامره عندي. وعلى فكره الموضوع ده ما بيحصلش في الصحراء خالص، يعني عمر ما كونكشن فصل عليا في الصحراء، يعني المشكله هنا بس. سعيد ان انا معاكم النهارده، وسعيد ان احنا نكمل على المره اللي فاتت رغم الموضوع مختلف. بس يعني الموضوع ده بادي من زمان قوي قوي، من تقريبا 2000 و من 2002 تقريبا ابتديت اسافر حوالين مصر. في الاول شفت دوكيومنتري كده في التلفزيون المصري عن سيوه، فلقيت المكان مبهر جدا وعايز اروح سيوه واشوف ايه اللي بيحصل في سيوه، ده كمكان حلو قوي. ورحت القاهره، انا من دمياط اصلا ما كنتش بروح القاهره كتير، بس يعني رحت وسالت على شركات السياحه اللي بتودي رحلات لسيوه، ما لقيتش شركه عارفه سيوه ولا شركه بتودي سيوه. فبعدها بالصدفه لقيت جروب من الناس محبي الصحراء وبيطلعوا رحلات ولسه راجعين من سيوه، فقلت بس هم دول بقى انا هلزق لهم واطلع معاهم يعني. ورحت فعلا معاهم وابتدينا نطلع اماكن كتير في مصر، وتعلمت ازاي ارتب رحلات وازاي انظم رحلات وازاي استخدم الجي بي اس واستخدم الخرائط. وبعدين يعني اول مره اروح فيها سيوه كنت رحله انا اللي منظمها، ما كنتش طالع مع حد، فده للحظ يعني. بس فحابب اشارك معاك كل الصور اللي اخذتها على مدار تقريبا 9 سنين من التصوير حوالين مصر. انا مش منقي الصور اللي هي صور حلوه في حد ذاتها، انما منقي الصور اللي فيها قصص وحكاوي، بان احنا هنا في حكاوي الشارع وعايزين نحكي حكاوي يعني. واي وقت حد حابب يسال حاجه تفضلوا في النص، مفيش مشكله يعني. طيب أنا هبتدي بدمياط، لأن دمياط يعني المكان اللي أنا عشت فيه فترة كبيرة من حياتي وعارفه كويس قوي، ويمكن أول مكان نزلت أصور فيه. دمياط هي شايفين النقطة الصفراء اللي في مصر دي فوق، دي دمياط، دي أصغر محافظة في جمهورية مصر العربية كمساحة. ده منظر عام لدمياط من فوق، وباين فيها النيل واخد كيرف حرف اس، وده الكورنيش بتاع دمياط، دي مدينة دمياط. ومدينة دمياط هي عاصمة محافظة دمياط، وفي مدن تانية هنتكلم عنها من دمياط كمان شوية، بس يعني ده كده يديكوا انطباع عن وسط البلد في دمياط شكلها ايه. أساسها هو شارع البحر اللي بيسموه شارع البحر أو الكورنيش. النيل هناك بيسموه بحر مش نيل، والجامع الكبير اللي احنا شايفينه على اليمين ده اسمه جامع البحر. ده منظر تاني قريب شوية للجامع. وفي الجزء اللي هنا ده المحل اللي لونه أصفر ده مكتوب عليه محل محمد الجندي للموبيليات، ومحمد الجندي للموبيليات ده محمد الجندي ده من يعني يمكن أول واحد في دمياط دخل الموبيليا الكلاسيك في دمياط. قبلها ما كانش دمياط ما كانتش مشهوره بالموبيليا خالص، وده كان في اول 1900 تقريبا. راح فرنسا واتعلم هناك النجاره، وجي دمياط علم الدمايطه ازاي يعملوا نجاره. وعلى كورنيش دمياط كمان هنلاقي الكوبري ده. الكوبري هو ده وضعه يعني، ده حالته في 2000 و 2010، لان في 2011 للاسف الكوبري ده يعني اجزاء منه كتير اتكسرت، ما تبقاش غير الهيكل المعدني بتاعه بس، كل الاعمال الخشبيه اللي فيه اتكسرت والازاز والحاجات دي في 2011. والكوبري ده ليه قصه كده ظريفه، ان هو كان زمان في امبابه في القاهره، واللي عمل الديزاين بتاعه هو اللي عمل ديزاين لنفس المهندس اللي عمل ديزاين ل برج ايفل في باريس. والكوبري ده اول كوبري معدني يتعمل في مصر، في مصر كلها، واتعمل في امبابه، وكان هو كوبري سكه حديد اتجاه واحد، ولما حبوا يطوروه ويخلوه اتجاهين فعمل واحد تاني اللي هو موجود دلوقتي في امبابه، كوبري الحديد اللي بيعدي قطر في اتجاهين. والكوبري ده القديم ودوه نقلوه دمياط وتركب في دمياط، وكان اسمه هناك كوبري فؤاد الاول. وبعدين في تقريبا 2005 او 2006 كان محافظ دمياط وقتها دكتور محمد فتحي البرادعي، وقرر ان هو ياخد الكوبري ده يستخدمه، لانه هو طور الكوبري او جاب كوبري تاني عريض ياخد عربيات اتجاهين، والكوبري ده كان ملوش لازمه، فوزاره الطرق والكباري باعوه في مزاد. هو تدخل الحقيقه واخد الكوبري ووقف البيع بتاعه، وقال انه هيعمل بيه مشروع، فنقله في الحته اللي احنا شايفينها دي، وضب الحته حواليه وعملوا مركز ثقافي على النيل وقاعه عرض. والكوبري هتلاقوه مايل، ده جزء واحد يعني، جزء صغير من الكوبري مش كله، واتحط مايل في النيل عشان ما يعوقش حركه الملاحه، وفي الوقت نفسه يبقى مشاور على مكانه القديم في امبابه. دمياط طبعا لما نتكلم عنها هنتكلم عن الموبيليا، و يعني يمكن دي الصناعه، اول صناعه بتيجي في دماغنا لما بنتكلم عن دمياط. ودمياط كمان مشهوره بالنخل، النخيل موجود في دمياط يمكن بعد سيوه ورشيد. سيوه ورشيد يمكن اكتر مكانين في مصر فيهم نخيل، يمكن دمياط بعدهم. وهتلاقوا دايما المنظر المشهور قوي بتاع النخيل في الخلفيه، وقدامه مخازن الخشب عشان صناعه الاساس، فالاتنين مرتبطين قوي ببعض. حاجه كمان خاصه بدمياط هو الشوي بتاع السمك. شوي السمك في دمياط مختلف عن بقيه الاماكن في مصر. شوي السمك بيتم في افران مبنيه بالطوب، هنلاقوا الطوب عامل قبه، والسمك بيتحط جوه الفرن، وجنبه الكسر بتاع الخشب اللي طالع فضلات من ورش النجاره، عشان ده اللي بيتولع فيه وبيدي ريحه حلوه قوي حسب نوع الخشب اللي بيولع. والريحه دي بتدخن السمك، فبتدي له طعم حلو قوي. طريقه الشوي دي مش موجوده في حته تانية في مصر على حد علمي. يمكن قريب سمعت ان في بورسعيد بعض الافران شغاله بنفس الطريقه، بس هي تقريبا افران دمياط كلها، الافران البلدي كلها شغاله بالطريقه دي. وحتى ده مخلي الفرانين اللي بيشتغلوا في إيطاليا أفران البيتزا اللي بالخشب من عزبة البرج أو من دمياط عموما، يعني لأن هم اللي عارفين يشغلوا الأفران اللي بالطريقة دي. على فكرة يا عمرو، يعني ملحوظة صغيرة، احنا انا شفت الناس من امريكا اللاتينية في الدنمارك بيشوا اللحمة بطريقة مشابهة، يعني بيحطوا النار في النص وبعدين بره على الجنب يعملوا زي شبكة كده، يحط عليها الخروف او اللحمة اللي هيشوها واقفة كده، ما بتبقاش متصلة مباشرة بالنار خالص. انا افتكرتها دلوقتي انت بتقول الحكاية دي. وافران البيتزا اللي في القديمه، مش الافران الكهرباء، افران البيتزا التقليديه اللي في ايطاليا كلها كده، بيولعوا بخشب. وحتى البيتزاريز اللي في ايطاليا اللي هي بتشتغل بالنظام القديم ده بيكتبوا عليها، لانه يعني دي حاجه بيعتزوا بيها قوي. ده صوره لراس البر من فوق. وراس البر اول ما اتعملت يمكن ده كان في العشرينات وقت الحرب العالمية الأولى، وكان في صعوبة في التنقل ما بين الدول عشان الحرب العالمية، فالمصريين اللي كانوا متعودين يصيفوا في أوروبا ما بقوش عارفين يسافروا، فكان عايزين بديل، فلقوا راس البر بديل ظريف، مكان على البحر وعلى النيل، يقدروا يجوا بالمركب من النيل ويقدروا يجوا من البحر. وفي الوقت نفسه كانت هي فاضية وقتها، بس في واحد فرنساوي هو اللي قسم البلد وقسمها مربعات، كل مربع فيه بيت، والبيت ده ملوش جار، يعني البيت حواليه 4 شوارع، متقسم الدور متقسم 4 شقق على 4 نواصي، كل شقة واخدة ناصية، ومفيش بيت لازق في التاني. وراس البر كلها اتكونت بالطريقة دي، لغاية ما في يوم من الأيام حبوا يعملوا طريق أساسي في راس البر، فاضطروا إن هم يشيلوا صف بيوت اللي هي بيوت نمرة 10. العد بتاع البيوت كان بيبتدي من عند النيل، يعني البيت اللي على النيل أول واحد على النيل ده رقم 1، وبعدين 2 3 4 لغاية ما بيوصل للبحر. والبحر عشان كان في النواة في الشتاء كان نواة عنيفة قوي، وكان بيدخل أوقات بيكسر أجزاء من البيوت، وكان فيه الشط بيتاكل، فكان البيوت فيه بيوت من على البحر بتتشال، فعشان كده العد كان بادي من النيل، لأن ده الحاجة الثابتة مش بتتغير. الصف اللي اتشال ده صف نمرة 10، صف بيوت نمرة 10، عشان كده دلوقتي في راس البر مفيش بيت نمرة 10. ده منظر تاني من فنار، من فوق فنار في راس البر، أو فنار في الناحية التانية من راس البر عزبة البرج، مبين قد إيه راس البر في آخرها شريط رفيع. اللي إحنا شايفين المية اللي شايفينها ورا دي البحر المتوسط، والمية اللي ناحيتنا ده النيل، نهر النيل. مدخل نهر النيل من البحر زي اي مدخل ملاحي من ميه واسعه، بيبقى عليه فنارين دايما، الفنار اللي على اليمين وهو متشاف من البحر بيبقى فنار لونه اخضر، واللي على الشمال فنار لونه احمر. ده الفنار اللي على الشمال ناحيه راس البر، والناحيه الثانيه الفنار الاحمر ناحيه عزبه البر. لما بتشافوا من البحر، لما مركب بتشوف فنارين اخضر واحمر، بيعرفوا ان هو ده مدخل ملاحي من هنا، فالمركب بتقدر ان هي توجه نفسها ما بين الفنارين لغايه ما يوصل للنيل ويدخل في النيل. راس البر طبعا مليانه صيد، فيها بحر وفيها نيل، وأوقات كتير بنلاقي الصيادين نازلين يصطادوا في المايه الضحله من غير مراكب، بيصطادوا بس بالشبك على طول. وده الطريق ما بين راس البر ودمياط، في نخل كتير زي ما قلنا، وفي مراكب كتير كمان بتاخد الطريق ده كنوع من المواصلات او نوع من الترفيه، ففي ناس كتير بتاخد المراكب ما بين دمياط لراس البر. انا ما كنتش رحت عزبة البرج اللي هي الناحية التانية من راس البر لغاية يمكن ما خلصت جامعة، وبعد الجامعة كان عندي صديق من القاهرة وهو عندي، كنا قاعدين في راس البر، وبعدين قال لي ما تيجي نعدي الناحية التانية، فقلت له يلا ليه لا، احنا الاتنين كنا بنصور ومعانا الكاميرات. فروحنا الناحية التانية، ركبنا معدية، وكان أول مرة في حياتي أروح عزبة البرج. وأول ما رحت حتى لسه داخلين عزبة البرج، لقينا واحد موقفنا بيقول لنا بتعملوا ايه، انتوا معاكم كاميرات جايين تعملوا ايه؟ فبقول له انا من دمياط وهو صاحبي وجايين نصور وبتاع. فقال لي لا، حتى انت مش من دمياط؟ قلت له لا من دمياط. فقال لي لا، انت لهجتك مش دمياطي. فقعدت اثبت له ان انا من دمياط. والغريب بقى ان المكان هناك، يعني دايما بقول ان المعديه اللي بتعديني البر التاني او بتعديني لعزبه البرج هي زي التايم ماشين، بترجعنا لورا. العربيات هناك وقت ما رحت كلها عربيات من القديمه زي اللي احنا شايفينها في الصوره دي. دي عربية بليموت بريطاني أعتقد، والعربيات دي هي اللي بتشتغل تاكسي، ما هياش أجرة، يعني التاكسي هناك مش أجرة، بيبقى عربيات ملاكي وأوقات عربيات مش من غير نمر كمان. والعربيات كمان مش كلها من جوه نفس الماركة، يعني هنلاقي العربية من بره شاسيه ماركة، وبعدين حاجة باظت جوه فاتغيرت من ماركة تانية وهكذا. فالعربية بتبقى كوكتيل ماركات على بعضه، لأن طبعا الحاجات دي ملهاش قطع غيار هنا خلاص في مصر. عزبة البرج هي بلد الصيادين، وأكتر حاجة مشهورة فيها مش النجارة أو الموبيليا، أكتر حاجة مشهورة فيها الصيد. وفي حوالي 70 ل 75% من أسطول مصر للصيد موجود في عزبة البرج كعدد مراكب. وعزبة البرج بتصنع مراكب سواء معدنية أو خشبية، بس الأكتر خشبية، وجزء كبير من المراكب بيتصدر لليونان، وجزء كمان من الصيادين اللي شغالين على الاسطول اليوناني هم من عزبة البرج. ده شكل المركب وهي لسه بتتكسي، يعني ده السكيلتون بتاع المركب لسه بيتكسي خشب، ده في مراحل التصنيع بتاعتها. وهنا الصورة دي من على مركب من عزبة البرج وباصص ناحية راس البر الشط التاني، وزي ما انتم شايفين النيل كله مليان مراكب راكنه. المراكب دي اللي ما هياش في البحر بتصطاد، يعني في مراكب بتبقى تطلع البحر بتصطاد، بتقعد يمكن 10 ايام اوقات بره في البحر وبعدين ترجع تاني، ودي دي المراكب اللي لسه مش عليها الدور انها تطلع تصطاد او لسه راجعه وصيادين بيريح. والصيادين بقى لما بنقعد نحكي معاهم الحكاوي كتير قوي ما بتخلص. واكتر حاجه بشوفها مختلفة فيهم عن صيادين أي مكان تاني هي علاقتهم باليونان والأسطول اليوناني، أسطول الصيد اليوناني. وبلاقي منهم ناس بيعرفوا يتكلموا جريكي، حتى ستايل اللبس بتاعهم أوقات ما بيبقاش مصري أوي. في عزبة البرج وقت الفجر أو بعد الفجر على طول بيبتدي المزاد بتاع السمك، المراكب اللي راجعة من البحر محملة سمك بتبيع السمك في الصناديق بتاعته، بيتباع بالصندوق، بيتباع جملة، وبيبقى اللي بيبيع اللي بيشتري آسف بيشتري المحلات أو بيشتري عشان يبيع جملة في سوق السمك. فده ده المزاد اللي بيقعدوا ينادوا بقى مين يزود مين يزود لغاية ما بترسي على حد إن هو يشيل الشروة كلها. في عزبة البرج كمان في آثار، دي طابية عرابي، ويقال إن عرابي هو اللي بناها. والطابية دي على النيل على طول، يعني ظهر الطابية مكان ما انا مصور النيل، وكان فيه كمان في الظهر ظهري وانا واقف بصور اسطبلات الخيل اللي كان فيها الخيل وقتها. للأسف الطبيعة حالتها زي ما انتم شايفين سيئة، وما اتعملش عليها ترميم قبل كده، وأتمنى إن هي تترمم يعني قريب. احنا كده خلصنا 3 مدن في محافظة دمياط، مدينة دمياط ومدينة راس البر وعزبة البرج. دلوقتي هنتكلم عن أقرب بحيرتين لدمياط، بحيرة المنزلة شرق دمياط بينها وبين بورسعيد، وبحيرة البرولوس غرب دمياط ما بينها وما بين رشيد. والبحيرتين دول يمكن أكبر بحيرة هي بحيرة البرولوس، بعديها بحيرة المنزلة كمساحة. دول أكبر بحيرتين مياه مالحة في مصر. دي بحيرة البرولوس، وهنلاقي المراكب الشراعها كبير نسبيا. البحيرة فيها جزر، ما هياش مياه مفتوحة على بعضها. وبنلاقي انه اسف دي بحيره المنزله، وهنلاقي انه الصبح بدري لما بيكون في ضباب ما بيبقاش باين الفاصل ما بين المايه والسماء، فبتبقى المراكب اكنها طايره في السماء. المايه عمقها قليل قوي، يمكن اعمق حته في البحيره كلها متر ونص او متر و60 سنتي، وعشان كده الصيادين بيزقوا المركب بمدرأ. المركب دي ملهاش مئداف، لان المئداف محتاج عمق شوية عشان يشتغل. فالمدرة دي بيزقوا بيها، ومفيش شراع لأن مفيش هواء قوي في المنطقة اللي هناك، والمراكب كلها صغيرة زي دي، إلا مراكب قليلة قوي هي اللي بشراع. الصيادين أوقات بيسكنوا على الجزر اللي في وسط البحيرة، بيبقى التنقل بتاعهم كله بالمراكب، وبيعملوا بيوت صغيرة على البحيرة يسكنوا فيها. والصيادين هناك في بيصطادوا من غير مراكب خالص زي ما احنا شايفين، دي طريقة في الصيد بدائية جدا اسمها التوكير، جاية من وكر. وهنا الصيد ده بيبقى قريب من وقت الغروب، الصيادين بيمشوا في البحيرة برجلهم، والرجل بتغرس في الأرض الطينية وبتعمل حفرة صغيرة، وبعد ما بيمشي ويستنى شوية بيلف الصياد وبيرجع يدوس على نفس الحفر اللي هو داس عليها قبل كده أو عملها برجله قبل كده. بتكون السمك نزل استخبى في الحفرة دي عشان ينام، فبيدوس على السمكة برجله وبيقدر ان هو يوطي ياخد السمكة ويشبكها في حبل معاه، بيبقى معاه حبل بيعدي السمكة، بيعدي الحبل في الخياشيم بتاع السمكة ويطلعه من بقها، فالسمكة بتشبك معاه زي ما احنا شايفين هنا في الجزء ده، في سمكتين اهو، وفي صياد هنا شادد الحبل بتاعه. فالصيادين بيصطادوا السمكة يحطها في الحبل بتاعه وبعدين يجرها معاه لغاية تقريبا لما الدنيا تضلم. لا لا لا، استنى ارجع بقى للصورة وقول لنا ايه اللي حاطينه على وشهم ده. لابسين شرابات على وشهم، بس مش عارف ليه يعني، مش عارف ايه السبب يعني. يمكن بيخوفوا السمك، مش عارف. اصلا حاجة غريبة شوية مش كده؟ كلهم نظام تقريبا. الصيد ده هم متعودين يعملوا ده، ونظام الصيد ده ما شفتوش في حته تانيه، حتى في البرولوس اللي هي اقرب بحيره ليهم مش موجود. فنظام التوكير ده ما بشوفوش غير في المنزله بس، وموجود لغايه دلوقتي. انا حاسس انها كانه طقس، يعني كانه مش حاجه ليها هدف قد ما انها في طقس ما، يعني انهم لازم يغطوا وشهم، يعني انا شايفه حاجه، شايفها هو صيد. مدهشه. لا يعني ما سالناهم، ما فيش سبب معين، هم اتعودوا يعملوا ده. تمام. معلش نقطة بسيطة بس، كمان بحيرة اتفضل. ايد فيها التوكير يا أستاذ عمرو، فئتكو؟ أفيدكو فيه؟ عندي طيب صور تمام. كمان. طيب حلو قوي. طيب جميل. بس ما شفتهاش في البرولوس. لا ما شفتهاش في البرولوس. دي بحيرة البرولوس، هنلاقي مساحات مية أكبر شوية، فيها برضو جزر وكل حاجة، بس في مساحات على بعضها مية مفتوحة يعني. والبرولوس السماء بتاعتها بقى بديعة في الشتاء، يعني السحاب في البرولوس غاية في الجمال، معظم الوقت في سحاب في السماء ومناظر بتبقى حلوة قوي. والمراكب هناك مشهورة إن هي مبهجة، ألوانها قوية. ده منظر تاني برضو للبحيرة، وهنا المراكب راكنة على شط البحيرة، وللأسف المنظر ده ما بقاش موجود دلوقتي، لأن المكان اللي على شمال الشط ده اتطور واتردم رملة وحاجات زي كده، واتعمل سور عالي، فما بقاش ينفع المراكب تقف في الحتة دي، فالمنظر ده ما بقاش موجود حاليا. ده منظر من على الطريق الدولي، كانوا بيبانوا على بحيرة البرولوس، دلوقتي ما بقاش موجود. يعني انت بتقول اتطور، بس طبعا محتوى كلامك ما فيهوش يعني تطوير خالص. يعني انا فاهم عم، انا بقى فاهم. رملة، بقى رملة واتعمل سور عليه. هنا المراكب راكنة، كل واحد بيجي يركن مركبته ورا اللي بعده بحيث ان هو يقدر يوصل لها، ان يعدي ما بينهم لغاية ما يوصل لمركبته. والمراكب زي ما احنا شايفينها هي عمقها قليل قوي او ارتفاعها قليل قوي وعريضة. لما بنمشي بالمراكب بقى جوه البرولوس بنشوف المناظر دي، بين الجزر بنلاقي قنوات مياه صغيره، وعاده عاده في الوقت بتاع الطيور المهاجره بنلاقي طيور كتير قوي مع الشيشه ما بين الزرع ده. وقت الصيد بتطلع بقى كميات المراكب مع بعض بتصطاد، وبيقعدوا اكتر من يوم في المياه، اوقات كتير بيباتوا في المركب يعني، وبيبقى منظرهم حلو قوي وهم بيصطادوا كلهم كده مع بعض. وزي شايفين حجم الشراع بالنسبة للبني آدمين عشان نتخيل ارتفاع الشراع ده قد إيه. هنا المركب بتتعمل، ويمكن شفنا المراكب في عزبة البرج مختلفة، مركب الصيد اللي في عزبة البرج معمولة للبحر وعمقها كبير قوي أو ارتفاعها كبير، هنا المركب ارتفاعها قليل قوي ومسطحة من فوق، مش ملهاش مكان حد ينزل فيها. دي مركب يمكن باينة قوي قد إيه هي عريضة وعمقها قليل. وفي الغطا الابيض الصغير جنب الولاد الصغيرين، الغطا ده بيتحرك بيتزحلق، والغطا ده بيقفل اوضه صغيره جوه المركب. الاوضه دي ارتفاعها صغير ما ينفعش حد يقف فيها، دي معموله ان ممكن حد يبيت فيها، والغطا ده معمول انه يقفلها من الهواء والمطر. هنا هنشوف المركب وهي ماشيه في يمكن ده في الشتاء الرياح شديده شويه، وزي ما انتم شايفين الراجل واقف على المركب والمركب ماشيه، المركب نازله تحت المايه، يعني حرف المركب بينزل تحت المايه من سرعتها. وعشان كده المراكب دي مقفوله من فوق، لان لو كانت مفتوحه زي الفلوكه اول ما المايه تيجي فوقيها هتعبي المركب مايه والمركب تغرق. جنب البرولوس على البحر المتوسط الصيادين بيصطادوا، بس بيصطادوا بقى بطرق مختلفه عن البحيره. بيرموا الشبك بالمراكب وبعدين بيشدوها من على الشط يدوي، ده برضو نفس الفكرة. وبتشوف بقى في بالذات أيام الجمعة وقت ما بيكونوا مش طالعين وبيصطادوا بيقعدوا ينظفوا الشبك وبيصلحوه وبيجهزوه لطلعة الصيد اللي بعد كده. زي ما قلت لكم هي البرولوس مكان مليان كائنات حية سواء نباتات أو حيوانات، في تنوع حقيقة من الكائنات الحية ما بين طيور مهاجرة وطيور محلية موجودة. ده مثلا أبو قردان، وكمان عشان هي على الساحل الشمالي ففي موسم هجرة السمان بيعملوا مصايد للسمان، والمكان هناك مشهور قوي بصيد السمان يمكن أكتر شرق البحيرة. في ثعالب يمكن ما شفتش غير مرتين بس، مرة وحيدة اللي قدرت أصور فيه الثعلب، ما هوش منتشر قوي في البرولوس بس هو موجود إلى حد ما. والكابوريا على الشط، شط البحر مش شط البحيرة، بتطلع دايما الصبح بدري قوي بتبقى موجودة، وآخر النهار برضو بتبقى موجودة. وفي بقى مجموعة نباتات وحشرات كلها يعني بيئة خصبة جدا ومليانة كمية نباتات وحشرات، بالذات النباتات الصحراويه اللي بتتحمل ملوحه عاليه زي النبات ده، ان هو طالع في ارض مالحه جدا وتقريبا ما فيش مطر غير في موسم قليل قوي في الشتاء، وبيعتمد على الندى بتاع الصبح. الصور جميلة جدا يا عمرو على فكرة، بس أنا الله أحب أقول يخليك، لك يعني إنها فعلا فعلا صور الله بديعة. يخليك، الله يخليك. الكثبان الرملية من أكتر الحاجات اللي هي مميزة لمنطقة البرولوس، يمكن ده مش موجود في المنزلة ومش موجود في يمكن بقية البحيرات، مش عارف إذا كان في سيناء موجود ولا لأ، بس ما شفتش غير كثبان رملية على البحر وعلى البحيرة غير في البرولوس. ورا الكثبان الرملية هنشوف مدينة برج البرولوس، دي مدينة الصيادين اللي هما بيمتهنوا الصيد وبيطلعوا صيد في البحر أو في البحيرة. الكثبان الرملية هناك من ميزتها ان هي البحر بيخبط فيها، بحر قريب قوي منها، او الكثبان الرمليه على البحر، ودي من الحاجات اللي ما شفتهاش في حته تانيه في مصر، ان الاقي موج بحر بيخبط في الكثبان الرمليه. ده من نفس المنظر، الكثبان الرمليه من تحت، وده الناحيه التانيه من الكثبان الرمليه، محتاجين نطلعها عشان نشوف البحر من فوق او نلف حواليها. ولو انتم ملاحظين هتلاقوا فوق الرمله فيها غامق وفاتح، الغامق دي من رمله سوداء، الرمله دي مخلوطه ما بين رمله فاتحه ورمله سوداء. شايفين حتى هنا في الساند يون اللي ورا، الكثبان الرمليه اللي ورا فيها اجزاء غامقه، الغامق ده عشان خام المايكا، او اللي بيسموه الرمله السوداء اللي بيستخدموه في صناعه السيمي كوندكتورز. دي مشهور بيها جدا المنطقه اللي هناك. والكثبان الرمليه طبعا الهواء بيحركها مع الوقت، وبتفضل تتحرك لاوقات بتغطي على الطرق، وبتغطي زي ما انتم شايفين علامات الطرق بقت تحت الكثبان الرمليه، فالكثبان دي بتتحرك وحركتها غطت على اماكن تانية. يعني يمكن السكان المنطقه اللي هناك بيقولوا لي انه المأذنه دي مأذنه جامع، الجامع كله مدفون تحت الكثبان الرمليه، ودلوقتي المبنى دي ملهاش وجود، مش موجوده، غالبا غالبا مدفونه تحت الكثبان الرمليه، الكثبان اتحركت واتغطت بالكامل لان هي حاليا مش موجوده. وده مقام قريب من منطقه البرولوس شرقها، مكان اسمه الشيخ مبارك، والمقام ده برضو بتاع واحد كان مفروض ان هو جاي من المغرب ورايح يحج، وتوفى واتعمل له مقام في المنطقه دي. الكثبان الرمليه عند البرولوس من كام سنه كده ابتدوا يعملوا حواجز امواج عشان تاكل الشط، ولما عملوا حواجز امواج الشط كبر، ما بقتش الميه تخبط في الكثبان الرمليه، ميه بعدت شويه عن الكثبان الرمليه. لو اتنقلنا للجنوب، جنوب البحيره، هنوصل حته اسمها الشخلوبه، والشخلوبه دي هناك الشط البحيره عليه بيوت، مفيش طريق، يعني مفيش طريق او ارض حوالين البحيره، البيوت، فعشان نوصل للشط احنا بنعدي في حارات ضيقه ما بين البيوت لغايه ما نوصل للشط. وهناك هي اول ما بنروح بنلاقي الاطفال كتير قوي بيستقبلونا هناك زي ما انتم شايفين، وهناك عشان الجو فيه هواء عنيف، فهتلاقوا الاطفال دي دايما دايما بتلعب بالطيارات الورق، دي اللعبه المفضله ليهم، وهم يعني محترفين في تصنيع الطيارات الورق هناك. المراكب كمان مختلفة عن شمال البرولوس، شمال البرولوس شفنا قلع المركب العالي قوي ومتركب على مراكب كبيرة وعريضة، إنما المراكب الصغيرة هي بتتزق بالمدرة، هنا المركب بتتزق بمقداف ومعاها شراع، الشراع مش طويل قوي، مش عالي قوي، بس الهواء هناك عنيف، والشراع من فوق مش مدبب، الشراع ليه خشبة أفقية شايلاه زي مراكب الفايكنجز، وهنا هتلاقي الشراع معمول من شكاير الدقيق اللي بياخدوها من المخابز اللي في البلد، بعد ما يعملوا العيش بياخدوا الشكاير يفتحوها ويخيطوها في بعض ويعملوا منها قلع المركب. باين كمان المركب هنا على الشمال، القلع من فوق متشال على عصاية أفقية أو خشبة أفقية، فده مختلف عن تصميم المراكب اللي في الشمال البرولوس. وهنا في الشخلوبة في جزيرتين، دي واحدة منهم ودي الجزيرة التانية، والجزر دي في الأول كنا فاكرين في حد ساكن هناك، بس اتضح إنه الجزر دي معمولة عشان تبقى زي حلقة سمك، المراكب الكبيرة نسبيا بتيجي من البحيرة محملة سمك، ما بتقدرش توصل للشط عشان المياه ضحلة قوي، مفيش عمق يكفي المركب تخش فيها، فالمركب بتنزل السمك في الحتة دي، وبعدين مراكب صغيرة تاخدها وتكمل بيها على الشط. حوالين البحيرة هنلاقي في صناعة ملح كبيرة قايمة، في ملاحات كتير بيتحط فيها أو بيتنقل لها مية البحر أو مية المطر، بس غالبا مية بحر، وفي في الصيف المايه بتبتدي تجف واحده واحده، بتتبخر ويتبقى الملح، وفي صناعه كبيره قايمه عليه هناك، ده غرب البرولوس. هنسيب بقى شويه منطقه كده الدلتا وشمال الدلتا، وننزل جنوب شويه على كهوف في مصر. اللي انا اعرفهم في مصر كهفين، ما اعتقدش في كهوف تانية. كهف سنور اللي هو فوق نقطة الصفراء اللي فوق شوية، جنوب جنوب الفيوم وشرق بني سويف الجديدة، وكهف الجرة ده اللي هو في الجنوب اللي هو ده. وكهف الجرة عشان نروح له احنا بنروح من القاهرة، بنطلع على الواحات البحرية في المنطقة دي، وبعد كده لازم ده طريق اسفلت، وبعد كده من الواحات البحرية لكهف الجرة، كل ده كثبان رملية بنعديها بعربيات 4x4. ده كهف الجرة من جوه. والكهف ده يعني هو رفيع وطويل، وزي ما انتم شايفين في حتت ما هياش ارتفاعها مش كبير قوي، ما نقدرش نخش تحتها الا لو زحفنا. والكهف ده اكتشفوه عمال المناجم بالصدفة في اوائل التسعينات، لما كانوا بيدوروا على الباستر، واكتشفوا المنجم ده صدفة يعني، او مش منجم يعني، الكهف اكتشفوه صدفة. ده منظر تاني للكهف من جوه، في التراكيب الجيولوجية دي اللي اسمها ستالاكتايتس وستالاجمايتس، ودي تركيبات ملحية. وده الطريق من الواحات البحرية واحنا رايحين على كهف الجرة. ده دي رحلة من الرحلات اللي عملناها هناك. وعشان نوصل زي ما بقول لكم الطريق فيه مليان كثبان رملية لازم نعديها، تعديتها مش دايما بتبقى سهلة يعني. أنا فاكر في رحلة من الرحلات كان في سواق وحيد بس هو اللي قادر يعدي العربيات، بقية السواقين ما عرفوش، فكان مضطر إن هو يعدي عربية عربية ويرجع ماشي ويعدي العربية اللي بعدها وهكذا. طبعا أثناء الرحلة بيحصل حاجات وبيحصل غرز وبيحصل مواقف كتير يعني بنتعامل معاها، ويعني بتزود بصراحة المرح بتاع الرحلة وبتخلي فيه أكشن كده. ده كهف الجرة مختلف شوية عن كهف سنور، هو تقريبا مدور من جوه، فهو زي حفرة مدورة، ما هوش رفيع وطويل زي سنور. وبقعة النور اللي احنا شايفينها في الصورة ده المدخل بتاعه، هو المدخل بتاعه على جنب كده شوية، وهو ما هوش عالي عن الأرض، فاللي مش عارف مكانه بالظبط ممكن بالعربية يعدي من جنبه وما يوصلوش، ما يعرفش يوصل له، مفيش حاجة بارزة فوق الأرض تقول لنا مكانه فين. لما رحت فيه في الأول لقيته إن هو يعني مكان ينفع خلفية حلوة قوي للتصوير، فقررت إن أنا أجي أروح له مرة تانية وأخد معايا البالونات وعصيان وقماش وأعمل اللي إحنا شايفينه ده. عملت مشروع تصوير هناك يعني، لعبت شوية وطلعت صور دخلت بيها في بينالي أمستردام للتصوير الفوتوغرافي بترشيح من وزارة الثقافة. وبعدين ثانية واحدة يا عمرو، مروة اتفضل. بتسأل الكهوف دي مفتوحة للزيارة لسه ولا عندك فكرة ولا؟ كهف الجرة ما اتقفلش ومفيش عليه حراسة، يعني هو كهف مفتوح، يعني احنا لما بنروح ما بنلاقيش حد هناك. كهف سنور هو المحمية قافلاه، وأعتقد ليه تيكت للدخول حاجة زي كده، يمكن كان اتقفل فترة بس أعتقد إنه مفتوح دلوقتي، مش متأكد لأن الحقيقة الحاجات دي بتتغير كل شوية، فأنا مش متأكد دلوقتي يعني، ما أعرفش حد راحه قريب، فما أقدرش أقول إنه مقفول أو مفتوح. بس اللي أنا عارفه إنه كهف الجر عمره ما اتقفل، يعني هو يمكن كان وقت 2011 كان في شوية ممنوع ان حد يطلع اوفرودنج من اصلا من بحرية، فمحدش كان هيعرف يوصل له لانه مش هيعرف يطلع اصلا اوفرودنج، بس مش عشان هو مقفول. دلوقتي الاوفرودنج مفتوح بس مش متأكد في جت في الصحراء ولا لا، لانه ما هياش رحلة نقدر نروحها ونرجعها في نفس اليوم، يعني اللي هيروح الكهف هيبيت في الصحراء، فهي ليلة او ليلتين بيت، فانا مش متأكد ده أضيف مسموح معلومة بعد دلوقتي إذنكم. ولا لا. اتفضل. لا، الصحراء الغربية الكهوف بتاعتها مفتوحة، القصة كلها عملية تصريح القوات المسلحة على حسب المنطقة اللي أنت بتزور فيها، زي ما قال كده استاذ عمرو، لان على حسب الفتره في 2011 كان حصل موضوع الارهاب ده، فكانت المنطقه بتاعت من الصحراء البيضاء فما بعد كله مقفول. شكرا. شكرا. طيب دلوقتي هنخش على منطقة جنوب سيناء، جميل. وجنوب سيناء مختلفة عن شمالها إن هي فيها جبال عالية، شمالها معظمها سهول ورملة، والجبال العالية الحقيقة في سيناء ليها طبع خاص جدا يعني مش موجود في حتة تانية في مصر، وهناك من الجبال العالية بتبقى واقف فوق أنت شايف سيناء كلها فوق، يعني منظر من فوق بديع، واللي بيقدر يطلع يبيت فوق كمان النجوم من فوق قصة تانية خالص. الجبال هناك مش بس حجر زي ما هي باينة، أوقات كتير بنلاقي حياة في وسط الجبل، والحياة دي ما بين حيوانات ونباتات. دي شجرة لوز موجودة هناك في وسط الجبال، وموجود منها كمية. في نباتات طبية كمان موجودة في كاترين كتير قوي. أنا يمكن دراستي نباتات، أنا خريج علوم قسم نبات، ومن بعد ما اتخرجت اشتغلت فترة كده في اليو ان دي بي أو البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، في مشروع في سانت كاترين على توثيق النباتات الطبية هناك، وأنا كان دوري إن أنا أوثقها بالتصوير، وصورت هناك أنا وأحد الأصدقاء كنا مع بعض، وصورنا حوالي 500 نوع نبات، 500 نوع نبات طبي في سانت كاترين، في محمية سانت كاترين. في خلال التصوير ده شفنا كمية نباتات، يعني أنا رغم إن أنا دارس نباتات بس كان في نباتات كتير أول مرة أشوفها. الجبال هناك منطقة ظريفة قوي للرحلات للأطفال، الموضوع ممتع جدا بالنسبة لهم، وفكرة إنه طفل يطلع على الجبل ويحس بأنه هو قاهر الجبل وطلع فوقيه وبتاع، بيبقى الموضوع بالنسبة لهم ظريف جدا. وهناك يعني الطبيعة ممتعة جدا بالنسبة لهم، وبتخليهم لما يكبروا كمان أقرب للطبيعة وبيحبوا الطبيعة أكتر. لغاية كم سنة يا عمرو إذا تاخد معك حد في رحلة زي دي؟ يعني أصغر طفل، أصغر سن مناسب له؟ يعني حاجة زي كده لو هما هيطلعوا الجبل في حدود 5 6 5 6 سنين. فعلا. بس قبل كده طلعنا بأطفال 3 سنين، بس كنا بنمشي في الوديان، أوكي، بنسيبهم ينطلقوا، يعني انت مش قلقان، ما فيش عربية تعدي تخبطهم، مش حاجة يعني، مفهوم. فانت انت مش قلقان عليهم، وديان معظمها رملة وأحجار صغيرة وحاجات زي كده، فمش خطر عليهم، وإحنا غالبا بنطلع في الشتاء ففي بيات شتوي، فمفيش خطورة من أي زواحف هناك، فالموضوع بيبقى آمن جدا بالنسبة للأطفال، فحتى من 3 سنين طالما بيقدروا يمشوا كويس ده بيبقى تمام جدا بالنسبة لهم. وعايز أقول لك ممتع جدا وآمن جدا، أنت بتسيبهم ينطلقوا براحتهم في الطبيعة، مش خايف عليهم من حاجة. جميل. كاترين كمان بينزل عليها تلج يمكن مرة في السنة، مش كل السنين بينزل، في أوقات ما بينزلش، بس يعني غالبا بينزل تقريبا مرة في السنة ما بين شهر يناير لشهر مارس. وأنا فاكر في الرحلة دي صديق من كاترين كلمني قال لي تلج نزل فالحق تعالى، هو قدامه 3 4 ايام ويسيح، فهو كلمني من هنا وانا كلمت اصحابي على طول، يلا يا جماعه مين فاضي يطلع النهارده، هنطلع النهارده كاترين، وطلعنا فعلا، وصلنا بالليل ركنا العربيات وطلعنا الجبل بالليل، والصبح كان ده المنظر فوق الجبل. كاترين مليانة مش بس نباتات، مليانة كمان حيوانات، دي الأجمة، ودي بتلون لونها زي الحرباية، ودي مشهورة جدا في منطقة كاترين، والوبر أو الهايركس، وده حيوان نادر هناك شوية، وموجود في منطقة الجبال العالية في سيناء، وممتد لغاية يعني كان موجود لغاية الأردن كمان، معرفش موجود في حتة تانية ولا لا في العالم، بس هو يعني في منطقة ما بين سيناء والأردن، في المنطقة دي في سيناء نادر شوية، بس في وادي الأربعين عم رمضان عايش هناك في بيت صغير وعامل مزرعة مربي فيها وبران من دول. فعلا. فاللي عايز يتفرج عليهم ممكن يروح لعم رمضان في آخر وادي الأربعين، هو عنده مزرعة ممكن يخليه يخش يأكلهم يعني، وبياكلوا ورق شجر اللوز وحاجات زي كده، بياكلوا خضرة عموما يعني. انت قلت لي انه حيوان متميز. ها، هو في التصنيف لما جم علماء الحيوان يصنفوه حطوه في كلاس او في شعبه لوحده، لانه هو ما هوش شبه حاجة تانية، يعني هو شكله يدي شبه شوية الفار أو الأرنب، شكله زي القوارض، إنما هو الـ DNA بتاعه أقرب حاجة ليه الفيل، هو ملوش أي دعوة بشكله من الفيل، فدي حاجة غريبة جدا يعني. صوابعه كمان في رجليه 5، فهو يعني هو غريب، كائن غريب يعني، واخد صفات من حاجات كتير مختلفة، فهم ما عرفوش يصنفوه في حاجة، حطوه لوحده يعني، ساب لوحده. لما بننزل بقى من منطقة الجبال العالية وننزل تحت على السهول اللي حواليها، بيبتدي الشكل يتغير تماما، نبتدي بقى نشوف السهول المنبسطة من الرملة، وبنشوف الأحجار الرسوبية مش أحجار نارية زي اللي في منطقة الجبال العالية، يعني الجرانيت بقى بيختفي، وبنشوف أحجار رسوبية هي اللي مكونة كل الفورميشنز اللي بنشوفها. من المناطق المشهورة حوالين كاترين الوايت كانيون وكانيون العرادة، ده العرادة، وده من المناطق اللي بحب أروحها قوي، الهايكنج فيه ممتع، تفضل ماشي في كانيون أو أخدود صغير مدة طويلة، وبعدين في الآخر بتلاقي عين في وسط الصحراء اللي هي عين حضرة. سينا كمان فيها آثار، في منطقة اسمها سرابيت الخادم، ودي آثار من وقت مصر القديمة، والمنطقة دي اللي هي نواميسة، دي اللي في الصورة، نواميسة دي يقال إن هي بناء من ما قبل التاريخ، حاجة قديمة جدا، وإن ده طريقة جدا، طريقة بدائية جدا للبناء، وكان في ناس عايشة في الأماكن دي. مفيش معلومات للأسف كتير عنها يعني. طيب نسيب سينا وناخد بقى الصحراء الغربية، احنا شفنا منها كهف صنور، كهف الجرة أنا آسف، بس خلينا نشوف الواحات. الواحات هنا، الواحة دي في واحة سيوة هنا في المنطقة دي، ومن هناك لو دخلنا شمال شرق شوية في واحة اسمها واحة أم الصغير، هنتكلم عنها كمان شوية. وبعدين في مجموعة واحات عاملين هلال مع بعض، البحرية وفرافرة والداخلة والخارجة، ولو نزلنا تحت جنوب شوية من الخارجة هنلاقي واحات تانية مش مشهورة قوي، بس فيها حاجات يعني ظريفة هنتكلم عنها بصور، يعني يمكن عدم شهرتها خلاها ما فيش ناس كتير بتروحها، وده من حسن الحظ ان هي لسه الامور بكر هناك، وفي حاجات كتير قوي ما اتشافتش كتير قبل كده يعني، مفيش معلومات حتى كتير عنها. دي الصحراء البيضاء ما بين الواحات البحرية والفرافرة، واللي بيميزها ان في رملة متركنة في وسط الاستراكشرز اللي معموله من الحجر الجيري دي، الاستراكشرز دي هي كان زمان كانت الارض بارتفاع الاحجار دي من فوق، وحصل تاكل من الهواء والرمله، التاكل ده اكل اجزاء من الارض وساب اجزاء تانية صلبه اللي هي لسه واقفه لغايه دلوقتي، فده اللي كون التكوينات اللي احنا شايفينها قدامنا دلوقتي. ده منظر تاني ليها. والصحراء البيضاء على فكره فيها اماكن كتير ممكن تتراح بعربيه عاديه مش محتاجه 4x4، فده ظريف، والكامبينج هناك ظريف قوي، بس لو الكامبينج مسموح دلوقتي محتاج يتسأل عنه برضه. ده بعد الفرافرة في الدخلة، وده شوت من أو صورة من قصر الدخلة. قصر الدخلة ده مدينة إسلامية من القرن الـ 12، وكانت مبنية على حصن روماني، يعني أنقاض حصن روماني بنوا عليها المدينة دي، ودي الدخلة، المباني بتاعت الدخلة نفسها حوالين قصر الدخلة. هنا في الخارجة يمكن من أهم المعالم بتاعتها حتة اسمها البجوات، والبجوات دي احنا كده قريب من الصعيد، وهتلاقي القاف بتتنطق جيم، فهي البجوات أصلها بقوات، واحنا في مصر في العامية بنبدل حرفين مكان بعض أحيانا، فدي أصلها القبوات، جاء من جمع قبة أو قبة، فالقبوات بقت بجوات. والبجوات دي كان وقت اضطهاد الرومان للمسيحيين، كانوا المسيحيين بيجوا الواحات في الخارجة هروبا من اضطهاد الرومان ليهم، وبنوا القبوات وعاشوا هنا فترة، والقبوات دي في منها بيتدخل والاسقف بتاعتها عليها نقوشات من جوه لسه موجوده لغايه دلوقتي. والظريف في الموضوع ان المباني دي هي اللي درسها حسن فتحي وطلع بستايل البنى بتاعه اللي هو البنى بالمواد يعني بالمواد المحليه والبنى الاباب طلع بيها بعد دراسته للبجوات هنا. وحسن فتحي طلب منه ان هو يعمل مدينه في الجنوب شويه، جنوب الخارجه، في جنوب الخارجه واحه اسمها واحه باريس، وجنوبها طلب منه يعمل مدينه اتسمت، كان في عهد عبد الناصر اعتقد، واتسمت نيو باريس. ده صوره من المدينه، من السوق بتاع المدينه، والمدينه دي للاسف اتبنت ومحدش راح عاش فيها وفضلت فاضيه لغايه دلوقتي. دي طابية الإنجليز، ودي موجودة في ماكس. ما بعد ما بننزل بعد باريس لو مشينا جنوب كمان هنلاقي ماكس بحري، وبعدين ماكس إبلي، هنلاقي في ماكس إبلي طابية الإنجليز اللي هي دي، وبيقال إن لو حد واقف فوق والجو رايق ممكن يشوف لغاية حدود السودان. أشك في ده، المسافة بعيدة شوية بس يعني ممكن تكون مبالغة، بس على الأقل لو حد داخل من ناحية السودان هتبقى باينة، فهي برج مراقبة ويقال انها اتبنت وقت الانجليز، عشان كده اسمها طابية الانجليز. من هناك لما بنكمل جنوب كمان هنلاقي ده حال الطرق، الطرق مش ممهدة قوي، في اسفلت وكل حاجة بس قديم، والكثبان الرملية كمان عشان بتتحرك ومفيش حد كتير بيمشي على الطريق، ففي اوقات هتلاقوا زي في الصورة كده الكثبان الرملية مغطية الطريق، طريق معدي من تحت الكثبان الرملية. ففي اوقات كنا لو الرمله خفيفه كنا بالجاروف بنشيل الرمله وبنعدي، لو حاجه زي كثبان رمليه طبعا ما نقدرش نعمل حاجه، فيا اما نشوف طريق لافف حوالين كثبان الرمليه او ان احنا نغير الطريق بتاعه. من هناك لقينا المبنى الصغير ده اللي فوق التبه، حاجه شكلها شكل القلعه كده فوق التبه، ولما قربنا وسالنا عنها لقيناها معبد روماني مبني على أنقاض معبد مصري قديم. وتحت التبة دي في كامب البعثة الفرنساوي كانت بتنقب على صهاريج مية تحت الأرض، الصهاريج دي روماني، أعتقد إن وقتها وقت بناها يبقى مع وقت متزامنة مع بنى المعبد، والصهاريج دي كانت بتستخدم لتخزين مية المطر. الطريق بين الواحات وبعضها ممتع، يعني مش بس الواحة كمكان راح ويروح ويتزار، لا الطريق نفسه مليان مناظر عظيمة والطريق نفسه ممتع جدا للسواقة فيه. هننقل على واحة سيوة، دي مدينة شالي، المدينة القديمة في سيوة، دي المدينة اللي كان أهل سيوة عايشين فيها، والمدينة مبنية بنفس طريقة البناء السيوي، بتبقى احجار حجر او يعني طوب لبن وبعدين بيتكسي بالقرشيف، او بيبقى حجاره وبتتكسي قرشيف، القرشيف ده بيبقى العجينه من التربه، التربه مالحه ملوحتها عاليه قوي فلما بتتخلط بميه بتبقى عامله زي الاسمنت، وبيليسوا بيها على الحيطه، ودي اللي بتدي صلابه للحيطه. بس في سنه من السنين كان في مطر عنيف شويه والقرشيف داب لان هو اللي ماسكه الملح اللي فيه، فلما داب المدينه اتهدمت والسكان اللي فيها هجروها ونزلوا عاشوا تحت بدل ما كانوا عايشين فوق. دي لقطه تانية من شالي بس من فوق شالي. بعد الترميم الحقيقه في الفتره الاخرانيه اتعمل مجهود حلو قوي للترميم فيها وبقت افضل بكتير من قبل كده. سيوة اللاندسكيب بتاعها مختلف شوية عن بقية الواحات، هي فيها صحراء وجبال ونخل زي بقية الواحات، بس المية البيضاء اللي فيها ملح دي مختلفة شوية عن بقية الواحات. وهناك في بحيرات الملح، دي أماكن عشان قايم عليها صناعة الملح زي ما شفنا غرب البرولوس، بس غرب البرولوس المية ضحلة أوي مينفعش حد يعوم فيها، يعني كلها ارتفاعها 10 سنتي او 20 سنتي. هنا في عمق للميه، فالناس بتستخدمها ان هي تبقى زي حمام سباحه ينزلوا يعوموا فيها، وهي عامله هنا زي البحر الميت بالظبط، اللي بينزل بيطفو في الميه من كتر من شده الملوحه اللي في الميه. وقايم عليها صناعه ملح كبيره في سيوه من تجريف للملح وبيعه. سيوه فيها عين كليوباترا، وعين كليوباترا دي مزار اساسي، الناس اللي بتروح سيوه دايما بتنزل تضرب غطس هناك. واهل سيوه بقى نفسهم لما بيلاقوا عندهم سياحه فبيروحوا يعملوا الشو بتاعهم وبيتنططوا في المايه، فدي من الحاجات اللي زيارتها مهمه هناك. كمان حوالين سيوه في كميه كثبان رمليه ممتعه، الكثبان دي سواء للتمشيه او للعب بالعربيات، الكثبان الرمليه هناك هايله، من احلى الاماكن في مصر اللي فيها كثبان رمليه وعلى مساحات كبيره قوي. سيوه كمان لطبيعتها الخاصه جذبت اكتر من حد ان هم يعيشوا هناك، يسيبوا مصر او اماكنهم اللي هم عايشين فيها في مصر ويروحوا يقيموا في سيوه. يمكن اعرف ناس كتير من اسكندريه ومن القاهره ومن دمياط سابوا حياتهم وراحوا قعدوا في سيوه، ولما بيروحوا بنلاقي ان هم قاعدين بقى هناك الموضوع بيبقى دماغ، هم قاعدين بيبنوا على مزاجهم من الخامات اللي موجوده هناك، بيعملوا حاجه مختلفه شويه عن الحاجات اللوكال اللي موجوده في سيوه. بيبقى ميكس بين الاثنين، بين اللي موجود في سيوه وبين العلم اللي عندهم وذوقهم اللي هم جايين يعملوه. ده مثلا مطعم في الريزورت هناك، واللي باين وراه البحيره والجبل، فالفيو هناك يعني بديع. دلوقتي رحنا واحد قارة أم صغير، والواحة دي يمكن دي البلد القديمة المتهدمة، دي اللي زي شالي في سيوة حصل فيها نفس الحاجة. ده منظر تاني للبلد القديمة، دي اتهجرت خلاص وما بقتش ساكنة، كل أهل البلد نزلوا سكنوا تحت، بنوا بيوت تانية تحت. ده عم حسن، ده كان رئيس الواحة، وهنلاقي الهدوم بتاعته يمكن باينة أكتر في الطاقية بتاعته بالزر اللي فوق، أكتر ليبي عنها مصري، اللي هم قبائل الأمازيغ، فهم أصولهم جاية من غرب مصر وبيتكلموا على فكرة أمازيغي بس بيتكلموا عربي برضه، بيتكلموا الاتنين. ده البيت من جوه، ده بيت من البيوت في واحة قرية أم الصغير، ده شكل البيت يعني من جوه. والواحة دي كلها على بعضها فيها 300 وشوية نسمة، مفيش فيها ناس كتير، ال 300 وشوية دول نصهم يعني تقريبا 150 فرد بنات وستات، ودول قاعدين في البيت ما بيطلعوش ما بنشوفهمش. فاللي موجودين اللي احنا بنشوفهم 150 فرد، شوية منهم رجالة قاعدين في أشغالهم أو بيشتغلوا في حاجات أو جوه البيوت مش ظاهرين. فدايما اللي بيبقى ظاهر عندنا أول ما بنروح الواحة كمية عيال كتير قوي في الشارع، والمكان بيبان كأنه هو كله أطفال صغيرة. في عادة غريبة جدا في واحة أم الصغير، إنه المقابر بتاعتهم بيعلقوا فوقيها بيض نعام، ودي حاجة غريبة جدا، يمكن دي حاجة عادة قبطية، معرفش إيه اللي وداها هناك، بس هي عادة عندهم بيعملوها. يمكن ده حتى مش موجود في سيوة، المكان الوحيد اللي شفت فيه العادة دي هي قارة أم الصغير. دلوقتي هنروح لوادي النيل. وادي النيل اللي أنا بتكلم من جنوب القاهرة ونازل لغاية أبو سمبل. أول ما بننزل من القاهرة ونخش على بني سويف بنلاقي شوية الطبيعة اتغيرت، المزارع زادت. بننزل بعدها على المنيا، هنلاقي الطوب الابيض اللي بيستخدموه في البناء منتشر قوي في المنيا، لان ده المحاجر بتاعته في المنيا وطوب وزنه خفيف، فده مأثر على شكل العماره شويه في المنيا. والقبب ده دي البر الغربي ده ولا الشرقي في المنيا؟ اعتقد الشرقي، اوكي. اعتقد القبب دي موجود شبهها في البر الغربي في بني حسن، مقابر بني حسن كلها قباب زي دي. هنا الظريف الموضوع انه مبين الخضره اخر حاجه في الاخضر ده اخر وادي النيل، اخر زراعه، بعد كده المقابر، بعد كده الصحراء، يعني الهضبه بتاعت الصحراء اعتقد الشرقيه. ده فيو تاني للمنيا، نهر النيل معدي في النص والمزارع يمين وشمال، ده كده الوادي حوالين النهر. ده منظر تاني للبيوت في المنيا، وباين قد ايه الطوب الابيض، المنظر اللي زي ده في القاهرة بنشوفه طوب احمر مش طوب ابيض، هتلاقي فيه كام بيت في النص مبنيين بالطوب الاحمر بس الاغلبية ابيض، عشان كده المنظر العام مختلف تماما عن اللي بنشوفه في القاهرة. وده النيل في المنيا وقت الشروق. هنشوف يمكن في الخلفية باين الهضبة بتاعت الصحراء الشرقية، ده آخر وادي النيل. هننزل شوية على أسيوط. أسيوط فيها أماكن كتير للزيارة، فيها أديرة كتير، وفيها حاجة كمان يمكن جنوب أسيوط شوية، يمكن عند قريب من بني سويف، سوري قريب من سوهاج. الوادي ضيق، ويمكن ده باين حتى على الخرائط، لما نبص على جوجل هنلاقي فيه حتة الحزام الأخضر اللي حوالين النيل ضيق قوي، يعني احنا دلوقتي واقفين شايفين النيل وشايفين الوادي وشايفين الصحراء اللي هي خلاص كده آخر الوادي، دي الهضبة بتاعت الصحراء الشرقية أو الغربية، هنا في الحالة دي الشرقية. ده نفس الحكاية، النيل على شمالنا ده طريق العربيات، على اليمين مزارع قليلة قوي، وبعد كده الصحراء، ده خلاص كده النيل قريب قوي من هضبة الصحراء. جنوب بني جنوب سوهاج عند أبيدوس في حتة اسمها شونة الزبيب، هي دي شونة الزبيب، وشونة الزبيب يمكن شكلها مش أحسن حاجة وما هياش مزار مشهور، مفيش حتى يمكن الليبل اللي محطوط عليه بتاع وزارة الآثار ممسوح من كتر الرملة، فمفيش اهتمام قوي بالمكان هناك، وما هوش حاجة قوية للزيارة، بس أنا حبيت أحط صورته لسبب واحد، إنه ده أول مبنى بالطوب اللبن في مصر ويفضل عايش لغاية دلوقتي، يعني مفيش عندنا مبنى أقدم من ده طوب لبن موجود في مصر، ده أقدم طوب لبن في مصر عايش لغاية دلوقتي. و وده بقاله قد ايه؟ يعني احنا بنتكلم على آلاف السنين في الغالب. ده احنا بنتكلم في الأسرة الأولى أو الثانية، غالبا الثانية، فاحنا اوكي، بنتكلم تقريبا 2500 2700 قبل الميلاد، واو. عم نتكلم أكتر من 4000 سنة، أكتر من 4500 سنة، فهو قديم جدا. وشونة الزبيب دي فضلوا يستخدموها لغاية الرومان، يعني مكان فضل يستخدم لأكتر من 2500 سنة، اسمه شونة الزبيب لأن الرومان كانوا بيخزنوا فيه زبيب عشان يعملوا منه الخمر، بس ده ما كانش الاستخدام الأصلي بتاعه، الاستخدام الأصلي بتاعه غالبا كان معبد أو حاجة زي كده. والظريف فيه إنه ده كان التجربة اللي منها عملوا بعد كده الهرم المدرج في سقارة، فده النظام البناء أول مرة يعملوا حيطان تخينة بالطريقة دي بطوب لبن وتبقى شايلة نفسها، وكمان الاستراكشر بتاع اللي على اليمين اللي احنا شايفينها، الخطوط اللي على اليمين الباقية دي بالظبط زي اللي على معبد سقارة من بره، بس ده أقدم من سقارة. واو. هننزل بعد كده على الأقصر وأسوان، أنا عارف إنه الأقصر وأسوان من الأماكن اللي طرحت كتير والناس عارفاها كتير، فمش يعني ما حبيتش أحط صور منها لأنها هتبقى تقليدية ومعروفة، حبيت أحكي حكاوي مختلفة شوية، فهحط صور الأقصر بالمنطاد من فوق، يمكن تبقى شكلها مختلف شوية عن اللي إحنا عارفينه. ودي صورة منطاد من منطاد فوقيه، ممكن باين برج الكهرباء باين جنبه. ده البر الغربي في الأقصر، شايفين الزراعة، النيل المفروض يبقى جنوب شرق الصورة دي، بالظبط. منطقة زراعية وبعد كده منطقة الآثار، البر الغربي اللي فيه المقابر كلها، ودي صورة للبيوت برضو البر الغربي من فوق. ودي صورة للزراعة من فوق. وبعد كده بعد الأقصر وأسوان أبو سمبل، وكده خلاص بقى ده إيه، دخلنا على الحدود. كده دي آخر رحلة وادي النيل. طيب فاضل لنا بقى آخر حاجة في حكاوي النهاردة، أنا طولت عليكم معلش. لا بالعكس، آخر حاجة منطقة جنوب البحر الأحمر، ودي من أول القصير ونازل لغاية حدود السودان أو لغاية جبل علبة. دي القصير، والقصير لما رحتها عرفت عنها حاجات كانت بالنسبة لي غريبة شوية. هو إنه صحيح القصير كانت ميناء وقت المصريين القدماء، بس القصير الحديثة اللي بناها الطلاينة، كان في جالية كبيرة قوي من الطلاينة قاعدين في القصير، وهما السبب في أشكال كتير للعمارة اللي هناك. والقصير كانت ميناء، فكان فيها كارانتينا عشان الميناء، وكارانتينا لسه موجودة، مبناها موجود لغاية دلوقتي، وفي مناجم قريبة من القصير، وده اللي خلى الطلاينة يروحوا يقعدوا هناك، لأن ده كان شغلهم في المناجم، وكانوا بيشحنوا الحاجات اللي طالعة من المناجم من ميناء القصير. فقصير الحقيقة مختلفة عن أي مدينة تانية على البحر الأحمر. الستايل بتاعها زي ما انتم شايفين مختلف شوية. ولما ننزل بقى جنوبها هنلاقي مرسى علم. مرسى علم دي يعني قصة كبيرة تحت المية وقصة كبيرة فوق المية. تحت المية يعني عالم تاني في مرسى علم، مختلف تماما عن أي حتة تانية، سواء شرم الشيخ أو دهب أو المناطق دي. من مرسى علم للجنوب المناطق دي بكر تماما، ويعني الكائنات فيها عظيمة. ومش محتاجين بس ننزل تحت المية، حتى فوق المية ده على الشط بنلاقي القواقع طالعة وحية وعايشة وبتتحرك، ومنها أنواع كتير، يعني ده الهلمت كراب. ففي يعني كائنات كتير موجودة. مكان الحقيقة عشان ما بيروحوش ناس كتير، فتلاقي الطبيعة لسه بحالتها. ده الويسترن ريف هيرون، ده برضو موجود هناك منتشر. ده احنا شايفين بيصطاد، دي حتة في اسمها سمكة. حتة اسمها الجلعان او القلعان، بس عشان هي في الجنوب فبيقولوها بالجيم جلعان. قلعان لانه كان فيها قلاع بيقولوا زمان، بس مفيش، ما بشوفش فيها قلاع دلوقتي. وده من الطيور الجارحة، بيصطاد من البحر، ففي رجله سمكة. ودي جزيرة قريبة من شط، هي جنوب مرسى علم شوية، مقابلة لوادي الجمال، عشان كده اسمها جزيرة وادي الجمال. هي جزيرة صغيرة قوي في المية، زي ما انتم شايفين مهما بعدنا عنها المية ملهاش عمق، فاحنا بنبقى شايفين السمك وهو بيتحرك حوالينا قريب قوي. و الشط بتاع الجزيرة ناحية منه صخري وناحية منه رملي، عشان كده هنلاقي كائنات مختلفة هنا عن هنا على نفس الجزيرة. يعني دي كابوريا في ناحية من نواحي الجزيرة، الناحية الصخرية والناحية الرملية عليها الكابوريا، النوع ده نوع مختلف تماما. النوع الكابوريا ده عايش في ناحية من الجزيرة والتانية ناحية تانية، الجزيرة كلها على بعضها، احنا بنبقى واقفين في أي حتة في الجزيرة شايفين حواليها، يعني حاجة صغيرة جدا. من مرسى علم لو دخلنا غرب شوية وبعدين نزلنا جنوب، هنروح حتة اسمها الحميصرة، وهناك في مقام بتاع أبو الحسن الشاذلي، وده بيتبعه طائفة الشاذلية في الصعيد، ومعظمهم في إيفو، وبيتعمل هناك مولد. الليلة الكبيرة بتاعته مولد على حوالي 10 أيام أعتقد أو 11 يوم، والليلة الكبيرة بتاعته يوم وقفة العيد الكبير، فهو بيخلص يوم وقفة العيد الكبير. المولد هناك طبعا عارفين كل طقوس الموالد اللي في مصر تقريبا واحدة، بس الغريب هناك ان هو عشان هو بعيد خالص عن العمار، فالناس كلها رايحة في عربيات نقل من الصعيد، بيحضروا حوالي 1 مليون على مدار 10 او 11 يوم، واغلبيتهم بيبقوا موجودين في الليله الكبيره يوم وقفه العيد، وده عشان قبل العيد الكبير وهم بيذبحوا في المولد، فبيذبحوا معيز ما بيذبحوش خرفان، بيسيبوا الخرفان للعيد الكبير وبيذبحوا معيز. ودايما عندهم عاده كده انه العربيه اللي جايه المولد لما بتذبح بيعلقوا راس المعزه فوق النمره، والرجلتين يمين النمره والرجلتين شمال النمره، بيعلقوهم على العربيه كرمز ان هو ذبح يعني. وبعدين طبعا الايدين اللي بيبقى كلها دم بيحطوها على العربيه، بيعملوا علامات ان هم ذبحوا. ده في المولد. لما ننزل جنوب من مرسى علم هيقابلنا بعد الجلعان وراس حنكراب وشرم لولي ومناطق كده كتير في النص، هيقابلنا الشلاتين. ده منظر للشلاتين، في بيوت، منطقة كبيرة كلها بيوت خشب زي دي، بس فيها بيوت طبعا مبنية خرسانة كمان. وهناك منها لو نزلنا جنوب كمان هنوصل أبو رماط، في حلايب أو حلايب، حلايب وأبو رماط. حلايب فيها جبل علبة، أو جنوب حلايب جبل علبة، وجبل علبة دي المنطقة الوحيدة اللي فيها غابات في مصر، مفيش حتة تانية في مصر فيها غابات زي دي. فيها غابات أكاشيا، مش غابات طبعا كبيرة زي اللي بنشوفها في أوروبا، بس يعني غابات شجيرات صغيرة. ده المنظر في الوديان تحت. يمكن الوقت ده كان في يناير، أنا كنت رايح في رأس السنة، ولو كنت في الربيع في مارس كان هيبقى المنظر مختلف تماما، كنت لاقي الجبال دي كلها خضراء، منظر مش متعودين إن احنا نشوفه في مصر. المنطقة بس هناك مشهورة بالعقارب والكوبرا والطريشة، فمنطقة خطر قوي في الزيارة، عشان كده بنحاول نروحها في الشتاء عشان نتجنب الخطورة بتاعتها. وكمان حتى لما بنروح في الشتاء بناخد معانا أمصال احتياطي عشان لو حصل حاجة. هناك أخدنا جايد من القبائل البشرية اللي عايشين هناك. نسيت أقول لكم إنه يعني من قصير كده ونازل للجنوب هنلاقي قبائل هناك، قبائل بشرية. شمال ده قبائل عبابدة، يمكن اللي بيروح كتير الجونة والغردقة هيبقى بيقابل عبابدة. البشرية مختلفين شوية، عايشين في الجنوب، في منهم كتير ما بيتكلموش عربي، بيتكلموا روتانا بالذات في منطقة جبل علبة. وإحنا حتى لما حد بيقول حاجة مش مفهومة بيقول أنا مش عارف ده بيرتم يقول إيه، بيرتم دي من روتانا، والروتانا دي بيتكلمها قبائل هناك وقبائل تانية في شمال شرق السودان. هم دول بس المناطق في العالم اللي بيتكلموا الروتانا، منهم قليل الناس اللي تعرف عربي، ودول اللي احنا بنعرف نتفاهم معاهم ونتكلم معاهم. أخدنا جايد عشان يدلنا على الطريق لفوق الجبل عشان نطلع جبل علبة. دول أهل دول البشرية اللي عايشين تحت، عايشين في المنطقة بتاعت الغابات، البيوت بتاعتهم كلها مبنية من فروع الشجر الدبلانة، بتعمل زي كون كده ويباتوا تحتها، دي البيوت بتاعتهم. وعندهم عادات غريبة قوي، يعني مثلا الستات كلهم بيلبسوا برتقاني، لونهم برتقاني. ولما سألنا ليه قالوا لنا عشان انتوا مش مسموح لكم انكم تقربوا من الستات، ما ينفعش تقربوا وتبصوا، فاللون البرتقاني ده يخليك تبقى عارف انه الست مميزة قوي في وسط اللاندسكيب او في وسط المكان اللي هي موجودة فيه، فتبقى تاخد بالك انك ما تروحش هناك، ما تقربش لهناك. الحاجة التانية، هم لما بيجوا يتجوزوا العريس بيبني بيته جنب بيت حماه، والبيت ده زي ما بقول لكم هو كله فروع شجر مش حاجة أكتر من كده. وبعدين لما بيتجوز مراته بتسيب أهل بتسيب بيت باباها وتروح بيت جوزها بالليل بعد المغرب، وقبل الشروق لازم ترجع بيت باباها تاني. الكلام ده لمدة سنة، بعد سنة بتقيم بقى في بيت جوزها عادي. الرقصات اللي بيرقصوها والألحان اللي بيرقصوا عليها، بيدندنوا ألحان ببقهم، الألحان دي أفريقي تماما، حتى الرقصات أفريقي أكتر منها حاجة تراث مصري، يعني ملهاش خالص دعوة بالتراث النوبي او ب التراث الفلاحي اللي عندنا او التراث الشعبي اللي عندنا، ده مختلف تماما كرقصات وحتى كدندنه الحانية. لما طلعنا جبل علبه شفنا المنظر ده. المنظر ده بيتكون كل يوم تقريبا، الجبال دي جبال جرانيت وموجوده قريب او قريب جدا من البحر الاحمر، دي جنوب شرق مصر. والبحر عشان احنا في الجنوب والدرجه الحراره عاليه فبيحصل تبخير عالي من البحر، بيبقى فيه بخار ميه كتير، وبالليل الجرانيت ده بيبرد قوي من الجو البارد، فالبخار الميه بيجي يخبط في الجبل ويتكثف يعمل الشبوره اللي انتوا شايفينها دي او السحاب. فالسحابه دي بتتكون حوالين الجبال، ولما بتطلع الشمس بتقعد دقايق والسحابه دي بتتبخر تاني. فعشان نصورها كان الحل ان احنا نطلع بالليل او نطلع نبيت فوق عشان نلحقها الفجر، لان طلوع الجبل لوحده بياخد حوالي 6 7 ساعات. فطلعنا من الصبح بدري، وصلنا على المغرب فوق، بيتنا والصبح اخذنا الصور دي ونزلنا تاني. وبالصورة دي بختم الحكاوي بتاعت النهاردة، واتمنى تكون عجبتكم، ومستني بقى تعليقاتكم. شكرا يا عمرو، عجبتنا جدا، عجبتنا انا شخصيا جدا جدا بالتاكيد، يعني غير الله انها يخليك. رحله ممتعه. لفينا مصر كلها، يعني مين يطلب اكتر من كده الحقيقه. يعني انا استمتعت بيها جدا ومتشكر جدا جدا ليك. الله يخليك. عايز طبعا اسالك على يعني ازاي بدات الرحلات دي، وعلى الحاجات العمليه اللي انت بتعملها لما تيجي تعمل رحله زي دي. بس انا شايف محمد تداوي رفع ايده، انا مش عارف، انا انتبهت الحكايه دي الحقيقه في النص وانت بتتكلم، بس ما رضيتش اقطعك يعني. ف دكتور محمد، انت عندك سؤال لعمرو ولا ايدك مرفوعه من قبل كده يعني؟ مساء الخير. لا طبعا عايز اشكره جدا واثني على مجهوده الرائع، يعني حاجه جميله جدا، وقدم لنا مصر في صوره تابلوه سريعه جدا، الناس كلها قدرت تشوف صور من اماكن مختلفه. لا انا تعليق بس على تصحيح بعض نقاط لو يسمح لي بس استاذ عمرو، تفضل تفضل. خاصه فيما يخص مثلا سيوه، في ماده الخرشيف ما بتتخلطش بالميه وهي ما بتتليس على الطوب الني. ماده الخرشيف هي عباره عن اللي بيحصل ان في فتره الشتاء بتحصل عمليه تشبع بالمياه سواء الجوفيه او المطر لمناطق خارج سيوه، على مناطق قريشة ومناطق الزيتون. لما تمام. بيبدا يطلع في فصل الصيف وبتنشف المناطق دي بيحصل عمليه تشققات للقشره العليا اللي هي عباره عن تكوين حصى رملي مع الاملاح المتبقيه من هذه الاشياء، فبتكون قالب صلب جدا، لكن صلب جدا لو خبطت بيه اي حاجه يكسرها، لكن لو انت ضفت عليه نقطه ميه بيبدا يبوش. تمام. فشالي شالي وجره ام الصغير الاثنين مبنيين بماده الخرشيف، تمام. ماده القوالب دي اللي حابب اقولها. ايه تاني؟ الموضوع بتاع بيض النعام. بيض النعام دي العاده كان لو حضرتك شفت تحت القلعه القديمه في جره ام الصغير، فيه الولي بتاع الجره اللي هو سيدي ياجي، لو اكيد طبعا حضرتك زرته. سيدي ياجي ده المفروض ان هو اصلا من اصول افريقيه، يقال ان هو اثيوبي، واتباعه اللي كانوا بييجوا يزوروا الواحه لفترات طويله من القرون الماضيه، طبعا العاده دي انقطعت من حوالي 50 سنه او 60 سنه، كان بيجوا معاهم ويجيبوا معاهم هدايا، ومن ضمنها عمليه بيض النعام دي، وكانوا بيتركوه كان زهور معلقه. يعني انت دخلت في المقام بتاع سيدي ياجي هتلاقي بيض نعام، وهتلاقي الشخاليل الافريقيه اللي هي موجوده أعتقد ده اللي أنا مصوره. بالظبط بالظبط بالظبط. الحاجه طب الثانيه كويس في كده، حضرتك فسرت لنا موضوع بيض النعام جه منين. كان محيرني أوي. انا استنى هوري حضرتك حاجه. ده الكتاب بتاع الواحات المصريه، تمام. جنان مصر البعيده، انا بتكلم فيه مخصوص عن سيوه يعني، والمناطق بتاعت جره ام الصغير دي. النقطه الثانيه اللي كنت عايز اتكلم فيها اللي هي المنطقه بتاعت دوش والماكس البحر والماكس الابلي، دي طبعا كانت نقط مراقبه على الضرب على الحدود الاهم الجنوبية، في مصر كلها، ضرب ال40. ضرب ال40 بالظبط. ما ده كان الرحلة بتاعتنا، كنا ماشيين على ضرب ال40 بس ما كملناهوش لآخره. طويله، هو ممتد لغايه دارفور، انت هتكمل المشوار مظبوط. ده لا معاك. هو كان الحقيقه ما كملناش عشان حرس الحدود هم ما اللي قالوا لنا ما ينفعش نكمل كده يعني. الموجود سواء اللبكه او ام الدبادب اللي حضرتك مصورها، الرومان ما كانوش بيعملوا معابد على الاطراف، كانوا بيحولوا المعابد المصريه القديمه لقلاع مراقبه، زي ما تمام حصل في الواحه الخارجه في معبد الناظوره، اللي معبد الناظوره معبد مصر القديم، لكن الرومان ما عملوش في الاماكن دي معابد، كان كلها قلاع او حاميات للمراقبه، زي ما حصل في سيوه، زي ما حصل في درب الاربعين، زي حتى في درب الفرماوي، يعني كذا كذا منطقه، الطرفاوي انا اسف، اللي هو الدرب الموازي لدرب الاربعين لو حضرتك متابع، اللي هو هو قلاع كلام الميناء. حضرتك، كلام حضرتك منطقي ان هو بما انها على الحدود فهي تبقى قلاع مراقبه اكتر منها معابد، وبالذات طبعا انه على المعابد مفيش كثافه سكانيه في الحته دي عشان يبقى فيها معبد هناك، فالكلام منطقي. بس معماريا الاستراكشر بتاعها هناك هي اقرب حاجه للمعبد مش قلعه، هم يعني خدوا يمكن المعبد طبيعي القديم. اخذوا المعبد الفرعوني وغيروه. ايوه ايوه بالظبط بنوا عليه. بالظبط. الموضوع ده مكرر في حوالي اكثر من 16 معبد قديم في الصحراء الغربيه، منهم ام الدبادب، منهم اللبكه، منهم معبد الناظوره، معبد عين ناصر، كل المناطق دي في المناطق الجنوبيه، الرومان استخدموها ك يعني او كاماكن للجنود بتوعهم، والجنود دول تركوا برضه اثار كثيره جدا بتدلل على وجودهم وعلى كم جندي فضل في هذه المنطقه كده يعني، بس انا عشان ما اخدش انا معظم الكلام كله. انا بس ليا تعليق على موضوع القرشيف في سيوة. هو القرشيف بيستخدم كمادة لحمة ما بين مواد تانية، بمعنى انه المبنى كله الجدار نفسه مش قرشيف بالكامل، هو بيتكسي قرشيف، فهو عشان ينفع يتكسي وعشان يبقى هو المادة اللحمة ما بين الصخر اللي محطوط او الطوب، فهو لازم يبقى سايح زي الاسمنت، لازم يبقى مبلول وبعد كده بينشف. ده حضرتك ده الرابط بين قوالب القرشيف نفسها، لكن المتن الاساسي او البناء الاساسي قرشيف. وهم تمام النقطه الثانيه اللي فكرتني بقى حضرتك بالنسبه لسيوه، هم تركوا شالي، اولا شالي كان بيسكن فيها السكان الغربيين، واجورمي كان بيسكن فيها السكان الشرقيين، تمام لان كان في كيانين في سيوه ذات في نفسها. اثنين. البناء الاساسي نزلوا من شالي مش بسبب المطر، ده كان هدم جزء فعلا في سنة 26، بس هم نزلوا بسبب الاستقرار الأمني اللي حصل بعد كده من الملك فؤاد والملك فاروق، اما هم طبعا ده كانوا فوق سبب ان عشان هم يسكنوا. هم فوق كان حماية بالنسبة لهم، بس لما اتهدم وهم زي ما حضرتك بتقول ما بقاش فيه لازمة ان هم يبقوا مستخبيين وقاعدين فوق فنزلوا. فده كان اصل كان ممكن اصل اكيد اكيد المطر ده حصل قبل كده كذا مرة، فاكيد هي اتعاد بنائها اكتر من مرة، انما فكرة ان هم خلاص مش هنعيد بنائها وننزل، فده عشان طبعا الاستقرار اللي حضرتك بتقول عليه مظبوط. جميل، انا بشكر حضرتك جدا ومش شكرا هاخد يا دكتور لا محمد، تحت امرك اضافات تحت امرك. جميله الحقيقه، يعني كمان عرفتنا حاجات تانية مهمه. انا سعيد موضوع بيض العام ده بالذات كمان فهمته اخيرا. طيب بص يا عمرو، في بهاء الريدي عايز يسالك سؤال، بس انا منتبه لحاجه ما اتفضل. اعرفش، بهاء في اتنين بنفس الاسم، فما اعرفش تداخل من حسابين ولا ايه. اتفضل يعني السؤال عموما. مساء الخير. مساء النور. الخير. بهاء الريدي، انا من عزبه البر، فمبسوط قوي ان حد يكون صور عزبه البر. ما انا قلت الريدي ده اكيد ده عزبة البرج، ما يجيش غير كده يعني. فمبسوط قوي ان حد صور عزبه البر، يعني وان هي تطلع كده في الصالون، يعني حاجه عظيمه ده يعني. عزبة البرج مليانة المسلسلات دلوقتي، المسلسلات كلها بتصور في عزبة البرج دلوقتي بتاع خلاص. منى زكي وكده. بس هو في بس عايز اشير لحضرتك على كتاب اسمه مجمل تاريخ دمياط بتاع جمال الدين الشيالي، هو موجود على موقع هنداوي. عندي هو بس طابية عرابي، هو لما هتعرف الكتاب هتلاقي هو بيتكلم على طابية عرابي، هي اتبنت في الدوله الايوبيه، بس احمد عرابي استغلها اثناء الحرب بتاعته مع الانجليز. تمام، يعني آدم من أحمد عرابي. هي ده من احمد عرابي يعني. تمام، واحنا نتمنى بقى انه يتعاد ترميمها يعني، يا ريت وتبقى معلم سياحي يعني. يا ريت، خسارة يعني. ومتشكر جدا على المحاضرة اللذيذة دي. أنا شكرا بشكل حضرتك، شكرا. شكرا، مع السلامة. عسل. شكرا. عمرو انت بقى يعني سافرت كتير. منى عايزه تسال سؤال، انا اسف. منى اتفضلي يا منى. لا انا مش عايزه اسال سؤال، انا عايزه اشكركم على الحلقه دي بصراحه. يعني انا اشكري دمياطيه عمرو يعني. دكتور اكمل برضه يعني، وموضوع عامل والله انت، انا ما ربطتش بين اسم عرانسه وبين عيله عرانسه. عيله عرانسه عيله كبيره في دمياط يعني ومعروفه، لغز السمك يعني، انا السمك في دمياط حتى لو جبته من دمياط وشويته بره دمياط ما بيطلعش نفس بتاع دمياط. وماما كانت تبقى مستغربه، لا لا انا عايزه السمك بتاعنا مش السمك بتاع ده. وعندي قصه بالنسبه لطبيعه نابليون، واحده عرابي صاحبتي عرابي ولا ايه؟ عرابي اتخطبت واحنا في الجامعه وبعدين باباها شديد فما كانش بيخرجها هي وخطيبها، فاليوم اللي خرجها فيه خطيبها خدها هناك وقعد يشرح لها تاريخ الطابية، فالبنت يا عيني رجعت عندها صدمة من يعني، قالت خلاص الخطوة دي مش نافعة يعني، دمر لها خالص حكاياتها اللي كانت نازجاها في خيالها. كان عندي عايزة أقولها الشقق بتاعت راس البر، أنت عامله بس ما قلتهاش دي، إحنا بنقول عليها عشش يعني بفخامتها دي كلها، اسمها في دمياط عشش، فأي حد بره دمياط لما نيجي نقول له عشة فبيبقى تخيله حاجة تانية عن هي العشة دي فخمة جدا يعني لا بقى أصبحت فيلل دلوقتي، يعني لا كأنها فيلل يعني. مش فيلا يعني، ده مبنية بيبقى مداخلها رخام وكده، لأن هي لقيتها عشش من الأكياب من الكيب زمان. يعني هي كانت في الايام في الزمان كانت بتتفك في الشتاء وتدرع يرجع تاني يركبوها في الصيف، ايوه، فعلشان كده سموها عشش، انما هو الظل ولسه اللفظ موجود. لسه محتفظه باسم العشه دي رغم فخامتها يعني، فاللي يسمع كلمه عشه ما يتصدمش لما يشوفها بس. وشكرا يا عمرو، وشكرا دكتور علي. لا لا شكرا ليك، لا شكرا لا ليك. لا انا فاكر في مره كان معايا مجموعه اصدقاء من القاهره في راس البر، فبنتمشى على اللسان اخر اخر منطقه في راس البر على النيل، فدي حته اللوكيشن رهيب اللي هو فيه النيل والبحر مع بعض. كان في بيت حلو قوي مبني هناك كده، فبيقولوا لي الله البيت ده ترى بتاع مين بقى؟ فقلت لهم دي عشه المحافظ، فقعدوا يضحكوا قوي على الكلمه عشه المحافظ. هو محافظ يقعد في عشه؟ فهو يعني الاسم بس هو معلق معانا من زمان، فكره انه عشه، انما هي دلوقتي خلاص ما بقتش عشه خلاص، يمكن متبقي واحده او اتنين في راس البر كلها. طيب عمرو قول لي، انت دلوقتي سافرت كتير قوي الاماكن يعني، سافرت في مصر كتير ولفيت كتير وكده، وذكرت لي يعني ان في حاجات كتير اتغيرت. ايه الاماكن اللي وانت ذكرت يعني على سبيل المثال الجزء اللي في البحيرة، اللي هو يعني رغم روعة المنظر اللي انت مصوره الى انه ما بقى فيه سور ومبقاش فيه مراكب وكده يعني، فهل دي حاجة ملحوظة بتتكرر ولا لا؟ وهل رحت أماكن ولقيتها اختلفت خالص عن ما كنت رحتها قبل كده؟ في اماكن اختلفت، يعني البرولوس اكتر مكان انا شايفه اختلف، لان هو كان وقت ما كنت بروحه كان بكر جدا ولسه ما حدش بيروحه كتير. دلوقتي كميه المشروعات اللي بتحصل حواليه عنيفه، وهو اصلا مكان طبيعي، فالمكان شكله اتغير تماما. يعني الجزء بتاع المراكب ده اللي اتشال خالص، ما بقاش فيه مراكب في الحته دي. ده لسه قريب يعني، من كام شهر كان فيه مراكب، او ممكن سنه مثلا. كمان الكثبان الرمليه اللي على البحر دي دلوقتي عشان فيها رمله سوداء، فبيستخرجوا منها رمله سوداء، فبنوا المصنع على البحر عند الكثبان الرمليه، بيجرف الرمله، بيجرف الكثبان الرمليه وياخد منها الرمله السوداء يصدرها. فالكثبان الرمليه خلاص بتخلص يعني، هي بتتجرف. ففي حاجات لا مش موجوده في مكانها. في بقى اماكن تانيه ما حدش جه جنبها، زي الجبال، منطقه الجبال العاليه في كاترين دي زي ما هي دلوقتي. في كاترين بيغيروا حاجات في البلد نفسها كاترين، بس مش دي اللي انا صورتها، انا صورت الجبال اللي حوالين كاترين، فدي زي ما هي محدش جه جنبها، وطالما محدش بيجي جنبها هي تمام. طيب انت بدأت تعمل الرحلات دي من فترة يعني، وانا كنت سألتك يعني اذا كنت بتستخدمه يعني حاجات متقدمة زي موبايل ساتلايتس يعني على التليفون وبتاع، فقلت لي ده ما كنت بنعمل الكلام ده قبل الحاجات دي ما تطلع يعني. كان في ساتلايت فونز وقتها، بس كانت مكلفه جدا جدا ان احنا نجيبها، وكانت باشتراكات عنيفه يعني، حتى ايجارها كان مكلف. ما كناش بنطلع بساتلايت فون، بس كنا بنعمل احتياطات تانية. يعني مثلا انا لما بكون بعمل رحلة بطلب تليفون للطوارئ لكل حد طالع معايا، يعني حد من تليفون حد من اهله، فمعايا لستة بالناس اللي طالع معايا بالتليفونات طوارئ، والليستة دي بس غير انها بتبقى معايا بسيب نسخة منها مع حد تاني في الرحلة. احنا بنبقى غالبا في عربية قدام وعربية ورا، والترتيب العربيات بيبقى محفوظ طول الرحلة عشان ما نتلخبطش، فبنفضل ماشيين بنفس الترتيب طول الرحلة متفقين عليه من قبلها. انا ببقى قدامه معايا نسخة من الورقة دي، وواحد في الاخر خالص معاه نسخة من نفس الورقة احتياطي. الحاجة التانية ان قبل ما بنطلع بنبقى في فردين موجودين في القاهرة مش طالعين معانا الرحلة، بنسيب معاهم نسخة من الورقة دي، وبيبقوا عارفين خط سيرنا، وبيبقوا عارفين امتى احنا عندنا نتورك نقدر نكلمه. ففي حالة ان احنا اتأخرنا عليهم ما اتكلمناش، هيبتدوا هم يتحركوا ويبتدوا يدوروا علينا. بس غير كده يعني بيبقى في لازم حد من القاهرة عارف خط سيرنا قبل ما نطلع. ما كانش معانا يعني وقتها ما كانش فيه سمارت فونز خالص، كانت التليفونات العادية اللي بأريال بتاعت زمان دي، وكان الجي بي اس ما كانش موجود في التليفون، كان الجي بي اس ده جهاز لوحده، وكان جهاز عقيم جدا، يعني هو لازم افضل موصله على شاحن العربية عشان ما يفصلش، والخرايط اللي هو شاشته صغيرة قوي يعني اكبر شوية من شاشة الكالكوليتر، وابيض واسود ومفيش عليها الخرايط عادة. فيعني الموضوع كان بيبقى صعب، مش سهل، وكنا بنعتمد اساسا على الخرايط. فكنا بنروح هيئه المساحه اللي في الدقي، ونجيب الخرايط الاماكن اللي احنا عايزين نروحها. يعني مثلا درب ال40 لما قررنا ناخده بالعربيه، فروحنا جبنا الخرايط بتاعه درب ال40 من هيئه المساحه. جميل والله، بس يعني مع شويه بدأت بقى حاجات في النافيجيشن كده، بنقدر يعني نمشي امورنا. يعني مثلا لو احنا في الصحراء الغربيه وتهنا لاي ظرف من الظروف، احنا هنمشي شرق، لا هنمشي شرق، هنخبط في النيل في اي حته بقى مش مهم، فمش هنتوه. بس ما بقاش في الصحراء الغربيه واتوه وامشي غرب، انا كده داخل ليبيا. فالمهم نبقى احنا بس في منطق، في ما اقدرش مثلا في الصحراء الغربيه وتايه وامشي شمال او جنوب، احتمال كبير ما اخبطش في حاجه فيها حياه يعني. فمهم برضو يبقى في تفكير بالمنطق واحنا في الظروف اللي زي دي. طبعا بيبقى متجهزين بشراكن بنزين وميه زياده واكل زياده، يعني وادي اسف درب ال40 احنا كنا حسب الخطه اللي حاطينها ان احنا هنمشي حاجه في حدود 500 600 كيلو في طريق غير ممهد. ف 500 600 كيلو مفيش محطه بنزين واحده، فمعانا بقى معانا احتياطات، معانا جراكن بنزين تكفينا ترجعنا يعني. بس فعشان كده العربية ما كانتش بتاخد أكتر من 3 أشخاص بالكتير. معانا بقى الخيم والسليبنج باجز والأكل والشرب والأزاز المية الزيادة وجراكن بنزين، فالموضوع بيبقى يعني شيلة يعني. طبعا فهمت. طيب يعني قبل ما اسالك اسئله تانية، انا شايف رغد وعبد الله رافعين ايديهم، ناخد رغد الاول وبعدين عبد الله. اتفضل يا رغد. رغد سامعني؟ لا مش سامعيني يا دودو، مع ان التليفون عندك الميكروفون شكله مفتوح زي المره اللي فاتت، عندك مشكله في التليفون. ممكن تجربي تخرجي وتدخلي تاني. او استخدمي الموبايل يا رغد زي المره اللي فاتت. طبعا هستاذنك ان نخلي عبد الله يسال السؤال بتاعه وبعدين، او يقول تعليقه وبعدين نرجع لك تاني. تفضل يا عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. حلقة جميلة جدا جدا، غاية في المتعة. عشت يا كابتن. الله يخليك. ما قابلش الدكتور أنور نصير في الشلاتين؟ في الشلاتين؟ لا، أنا في الشلاتين قابلت 4 أشخاص اسمهم طارق طاهر. كل الشلاتين مسميها طاهر معرفش ليه. لا، هناك دكتور من المنصورة اسمه الدكتور أنور نصير، جميل جدا. يلا مالكش حظ أنت. هي الشلاتين كمان ممنوع البيات فيها، ما اقدرش ابيت فيها الشلاتين، لازم كنا بنروحها من مرسى علم ونرجع تاني نبيت في مرسى علم. فكان لا مشوار ده تقريبا. هو يحضر لك البياتة وإقامة كمان، هو اللي هو لا الدوس بتاعك يعني. ممنوع، ممنوع، لازم تصريح عشان ابيت في الشلاتين. هو هيتصرف، كان هو هيتصرف لو رحت مرة تانية اسأل عليه الدكتور أنور نصير، هو يعتبر مشهور يعني ومؤلف كبير وكده يعني. تمام، تمام، شكرا. شكرا شكرا. يا عبد الله. رغد، انت كنت قلتي انك هتكتبي السؤال بتاعك او هتدخلي من الموبايل، طيب لغايه لما رغد تجهز بالسؤال بتاعها. في حد تاني رفع ايده، خلينا نشوف مين. لا ما فيش حد، ده جمال عامل. تمام طيب. عمرو، كنت عايز اسالك، طب انت لفيت لفه في مصر، في حتت ما شفتهاش عايز تروحها؟ ها يعني ناقصك اماكن لسه حاسس انك عايز تزورها في مصر؟ الحته اللي ما رحتهاش الجلف الكبير. الجلف الكبير جنوب، جنوب غرب مصر، حدود مصر مع، حدود مصر مع ليبيا والسودان، في الجزء الجنوب الغربي. بس دي يعني رحله عنيفه، هي يعني اعتقد انها حاجه في حدود 10 ايام لاسبوعين متهيألي. ودي بقى لازم ساتلايت فونز، ولازم بنخطر الجيش قبلها، وقصة كده كبيرة، وبيبقى فيه يعني هليكوبتر ستاند باي، وقصة قصة كبيرة يعني. انت بتعدي بحر الرمال الاعظم وتنزل في حتة ما يعني ما فيش انت اقرب حاجة، اقرب عمار ليك بالعربية 5 6 ايام سواقة. عشر طيب ايام دي لو سريعة صد رد. ومين هيروح هناك على صد رد؟ احنا قعدنا 20 يوم في مرة، وقعدنا 23 يوم في يا مرة. لا، ده حكاية يا محمد، ده انت لازم تحكي لنا طبعا عن طبعا. القصة دي. لا اعمل لنا حلقة بقى على المرحلات دي ده انت لوحدها. احنا معانا كمان الغاء الدكتور خالد سعد، يعني اهم حد اتكلم عن الجلف الكبير واشتغل عليها، لان هو مدير المنطقة، يعني مدير اثار ما قبل التاريخ للمنطقة دي. وبعدين فيها كهوف بقى، هي سويمرز اهم كيف، حاجة في تاريخ مصر يعني. كهف سويمرز كيف، بالظبط. السباحين، كهف السباحين. لا هو ما السباحين ده مسمى يعتبر خطأ علميا يعني، هو عاملين دلوقتي كهف هو دسورة واحد واثنين، ومسمين عاملين اسماء جديدة دلوقتي. جميل. هو لا عموما اي اسم هنحطه هيبقى مش اسمه يعني. ده اكيد. طيب اظن رغد دخلت تاني. انا دخلت من طيب الموبايل. عظيم، تفضلي ازيك، ايه مساء الخير الاخبار؟ عليكم. مساء الخير يا عمرو، مساء الخير، ازيك، ايه الاخبار، عامله ايه؟ شكرا جدا، حلقة ممتعة على الآخر، أنا اتعلمت ميرسي حاجات ميرسي كتير أوي عن مصر فعلا يعني. ميرسي ميرسي. أنا بس بسأل سؤال بسيط دلوقتي، أنت عندك ثروة من الصور اللي بتأرخ لحاجات كتير منها زي ما أنت بتقول ما عادش موجود، فهل في، هتعمل إيه بالكلام ده؟ هل في مشروع معين؟ هل تنوي يعمل كتاب أو أي شيء يجمع كل هذه الرحلة والحاجات اللي اندثرت واللي ما اندثرتش مع هذا التعليق السريع ويمكن إضافة بعض الحاجات عليه، ولا أنت ناوي تعمل بيها إيه؟ لا ممكن احطها اونلاين في حاجه ما تبقى متاحه للناس كلها تستخدمها. فكره ان انشرها في كتاب ما اعتقدش وارده قوي، بالذات لانه الصور يعني في اوقات بيبقى الصوره حلوه كصوره لو انا هستخدمها كغرض فوتوغرافي، او حلوه كانها زي ما بتقولي بتأرخ لحاجه، حتى لو الصوره مش حلوه بس هي عامله توثيق لحاجه ما بقتش موجوده، او اوقات الصوره ليها حكايه عايزه تتحكي. فهي بالظبط. فهي يعني اللي انا وريته لكم النهارده تقريبا في حدود 100 وحوالي 140 صوره تقريبا. انا عندي تقريبا 3000 صوره. ف طيب مقدارها كبيرة. ف وفي منهم حاجات يعني الصوره مش حلوه بس المحتوى مهم لسبب ما يعني، واهميته مختلفه. فان هم هيتحطوا كلهم مع بعض في كتاب ال 3000 ما اعتقدش هيبقى حاجه مجديه، والتدوير فيها صعب كمان، هيبقى يعني هيبقى على قد الكتاب، ما حدش هيستخدمه استخدام تاني. انما بفكر ان انا احطه في حته اونلاين بحيث تبقى متاحه للناس اللي عايز يدور على حاجه. بس ده عشان احطهم مظبوط لازم يبقى كل صوره معاها التاجز بتاعتها، ومكتوبه دي فين، واللوكيشن والكلام ده كله، هو موضوع مشروع ضخم يعني. مجهود كبير الحقيقه. يعني كل لا ما أنا فهمت ابتدي اقول هعمل ده وبعدين الاقي الموضوع كبير فكسل. بس يعني السؤال، الصور متاحة للي عايز يستخدمها في أي وقت يعني. بس هو يستاهل يا عمرو. أوي أوي، خليه في بالك يا عمرو بليز. بص يا عمرو، انا اظن في جهات زي افاق وكده ممكن تبقى يعني تاخد منها منح، حتى تعين حد يشتغل يعمل الحكاية دي. ومحترف يعني، لانها في الحياه، والحياه ممكن تبقى فعلا تبقى حاجه تستاهل حقيقي يعني. فارجوك يعني فكر في الموضوع. حاضر. طيب جمال رفع ايده، في عندك حاجه تانية يا رغد ولا خلاص كده؟ طب اتفضل يا جمال. هو انا رفعت ايدي غلط 3 4 مرات، ما كنت ما... طبعا لاني ما والمره بقطعش دي ايد، غلط انا برضه دايما ولا صح؟ فرفعت ايدي غلط يعني. فعرفت الطريقه دلوقتي. كنت عايز بس اشكر عمرو على الحلقه وعلى الصور، واشكر طبعا اكمل، بس الحاجه الاجمل هو تعليقك، يعني تعليقاتك على الصور بتحييها، وده يرتبط بالاقتراح اللي كانت بتقوله رغد، ان الحاجات دي تتجمع مع بعضها. طبعا فكره ان انت تحطها على موقع ده مهم، بس ده طبعا محتاجه السياق بتاعه، تمام. فممكن ده يبقى عمل جماعي، مش لازم يبقى عمل فردي، بس ممكن حتى كمان التعليق، يعني ال 150 صوره اللي انت عرضتهم النهارده انت علقت عليهم، كلامك اللي اتنطق ممكن يتحول لكلام مكتوب من التسجيل ذاته. والحاجه الثانيه الكتاب ممكن يكون كتاب ديجيتال، مش لازم يكون كتاب مطبوع ورقي، يعني ممكن حتى بس لو ال 150 صوره اللي احنا عملناهم دولت بقى كتاب ديجيتال ويبقى موجود برضو على الانترنت، بس اصل لان الكتاب بي بي بي بيجمع فكره معينه، انت مثلا خدتها مناطق، او كل منطقه من دي يعتبر فصل انت بتتكلم عنه وهكذا. ففكره جميله جدا جدا جدا، لانه الجزء البصري رائع، حتى لو الله كل يخليك. صوره لوحدها ما كانش لها نفس القيمة الفنية ولا القيمة الثقافية، تجميعك للحاجات دي مع بعضها، كلنا عشنا جوانب من في مصر لا نعرف عنها شيئا. فبشكرك مرة تانية أنا اللي على، متشكر ليكم على استضافتكم في لا أبدا، استضافتكم ده ليا في كل الصالون دوت من يعني. أكمل، هو اللي عمال يشحن الجانب الفني. وهقول على حتة كمان، أنت طبعا قفلت الكاميرا علشان الإنترنت، فانا خليت اي اكمل موجود، لانه هو ايه طول ما هو قاعد تحس بقى برد فعلك، كلامك انت والصور على وشه، عشان يبقى عندنا فيديو ما يبقاش الكلام بس. فبشكرك وبشكر اكمل الحلقه، شكرا يعني لك جمال، تحياتي شكرا. لك. الحقيقة استمتعت شكرا. جدا يعني، أنا لازم أعترف يعني باللقاء. يعني مش عارف في حد تاني يحب يقول حاجة. دكتور محمد أنت رافع إيدك ولا ده كان من قبل كده؟ رفع ايدي، رفع ايدي. اتفضل اتفضل اتفضل يا الاول انتهى. طبعا عايز اشكر تاني برضو الاستاذ عمرو، وعايز اقول له ان انا بجد غرت منه جامد، ده حقيقه. طب يلا انا نزل نزل صورك بقى، نزل صور. شفت شفت، انا عندي ارشيف، انا كمان عندي ارشيف كبير جدا من الصور، بس بخيل، مش في كرم الاستاذ عمرو ان هو يعني عرضه على الفضائل الالكتروني يعني، والناس ممكن تشوفه او تشاهده. فانا عايز برضه اقول لك من جديد ان انا غبت منك، واتمنى ان احنا نتواصل. برضه عايز ابعت لك صور بتاعه التوكير في ايدكو. تمام. انا كنت شغال على كتاب، عن كنت عايز اعمل حاجه عن البحيرات المصريه كلها، من البردويل للبروس لايدكو القلمون كلهم يعني. فجمعت عدد كبير جدا من الصور وزيارات ميدانيه، بس ما كملتوش. كان منه بحيره ايدكو اللي كان فيها التوكير ده، ممكن ابعت لك منها بعض الصور يعني. طب يا ريت دي بشكر هتبقى الاستاذ حاجة اكمل جميلة. تاني، وبشكر الدكتور اكمل تاني، وبشكركم العفو كلكم. العفو، بالعكس انا بنشكرك كمان، انت اضفت يعني فعلا اضافة اسفة اللقاء كمان، خليته اجمل الله يخليك، الله امتع. يخليك. طيب انا مش عايز اطول، احنا كده يعني ده يعني ساعتين الا ربع اعتقد، يعني فترة كافية يعني عشان ما نسهرش الناس معانا. بشكرك تاني يا عمرو الحقيقة على المجهود العظيم اللي انت عملته معانا، وعلى الصور أنا الحلوة المتشكر ليك. يعني استمتعنا جدا جدا، وصرنا سهرة جميلة معاك، وزي ما أنا شايف تعليقات كل الناس سعيدة وبتشكرك، فيعني بالنيابة عن الناس وبالأصالة عن نفسي بقول لك مرة كمان ألف ألف شكر. ويعني أتمنى تفضل بقى أنت معانا في الصالون، فهتشاركنا دايما لأن وجودك مهم يعني، إن شاء الله، وتضيف لنا دايما يعني. إن شاء الله. فشكرا يا عمرو، وشكرا يا أنا جماعة، متشكر أقول ليك، لكم شكرا. أقول لكم خصوصا إن جميعا. إحنا عندنا خناقات دلوقتي ما بين المهندسين والمدرسين داخل ايوه الصالون، ايوه عمرو، فحب وعمرو مهندس زراعي مش برضه اسمك كده مهندس زراعي علوم زراعة، علوم علوم نبات، علوم نبات. لا علوم غير نبات. الهندسة الزراعية، حاجة تانية. صح، انسحب مش بسرعة، انسحب مهندس. بسرعة. طيب يا طيب انا جماعه هوقف التسجيل بقى هنا كده.